السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قلنا جنرال كروماتولوجي، وبعدين شرحنا السبيسيفيك فراكشرز، وشرحنا خمسة أدوار كلافيت السوبراكوندايلر كوي للفيمر بوكس. كنا طلعنا فراكشر شافت فيمر. فراكشر شافت فيمر على فكره من الفراكشرات برضه اللي بنحبها جدا، لان الفيمر حواليها سترونج ماسلز تند تو بول ذا فراكشر، ففراكشر ماركتلي ديسبليس. ده غير ان السايد كافيتي كان اكوموديت مور ذان 3 تو 4 يونتس اوف بلاد ايفن، عشان كده بيحصل هايبوبوليميا، وعشان كده بنحب الفراكشر ده. فراكشر ده يا اخوان الاعزاء لو جينا نتكلم عليه زي اي فراكشر عالي جدا، سن دي سي اكس ار اي ار سي، هي فراكشر عبيط جدا مفيش اي مشاكل خالص غير النقطه بتاعت الديسبليسمنت. وايفن لو انا يا راجل ما قريتش عظم خالص، خلاص الدكتور ياسر علمني هاو تو رايت ذا فراكشر، هكتبه عادي جدا على السكيما بتاعتي، حتى النقطه اللي فيه بتاعت الديسبليسمنت هكتبها بالجنرال سكيم، هعمل نفس عبيط واخد بالي اقول ايه ديسبليسمنت مينز، يعني فرد محمود ايه الناس مش فاكر الحته دي، هسيبها فاضيه لا هكتبها برضه بالجنرال كاني عبيط واخد بالي انا اقول ايه والله ديسبليسمنت مين ريليشن اوف ذا ديستال توب بروكسيمال فراجمنت مي بي ميديال لاترال ديسبليسمنت انتيرور بوستيرور اوفر رايت باكشر روتيشن، واكتبها بالجنرال سكيم وخلاص. فاهمين قصدك؟ فايه لو انا قلت لكم حتى يا جماعه انا مش هشرح فراكشر شفت وانت مش هتقراه من الورق خالص، تقول لي يعني اكتب لك اهو ما مش هقراه خالص وانت ما تشرحوش، مش جنرال من دماغك اكتب لك في خمس صفح كمان، ده الواد اللي هو المفروض فهم بقى، فهمت قصدي ازاي؟ تعالى بقى نشرحه كده مع بعض مش هنخسر حاجه. ايه الفراكشر شفت في مرض؟ طبعا الفراكشر شفت في مرض اول حاجه ايه السايد، هو ثلاثه سايد ساعات يبقى سبتروكانتريك او ميد شاف او سوبراكوندايلر، سبتروكانتريك او ميد شاف او سوبراكوندايلر. الانسيدنت اتس ا كومن فراكشر، التروما دايركت وانديركت عادي جدا. نيجي بقى الحته اللي انتوا عايزينها، هي دي بس، فهمت قصدي؟ ايه الديسبليسمنت؟ يجي منين يا ريس؟ ها؟ ها؟ كولس، ايوه هو الفراكشر شاف في مجهول كولس، الاثنين هم فراكشرين عاديين جدا بس فيهم الحته بتاعه ديسبليسمنت محتاجه تحفظ، او انت بالذات تثبت عليك شويه وتسرع في بيت معلوماتك مواد لذيذ كده وعارف بتذاكر ازاي. بص يا ريس، اما نيجي نقول الديسبليسمنت ليه هنا عندنا مشكله؟ ليه؟ اصل في مرضيه يا ريس حواليها عضلات الفخذ، دي اقوى اقوى عضلات في جسمك، فتبتدي لما العظمه تتكسر عضله تشد بروكسيمال وعضله تشد ديستال، فيبعدوا العضلتين عن بعض فيحصل ماركت ديسبليسمنت. فهمت قصدي؟ تعال نشوف ايه العضلات اللي ممكن تشارك في الموضوع ده. في اليافس والسوس نيجو اللي هي الاليوسوماس ماسل ماسكه في الديستال تروكانتر، ودي المين اكشن بتاعها از هيب فليكشن. الجلوتياي ودول ابداكتور بيمسكوا في الجليتال تروكانتر. الفيمر ماسك فيها من قدام الكوادريسبس، ماسك فيها من ورا الهامسترنجز، وماسك فيها ميديال الابداكتورز. فلما تيجي انت تكسر الفيمر، بص بقى العضلات دي كلها بتشتغل عليها، تبتدي تبعدها عن بعض، زي مثلا دول اللي ماسك في الليستر تروكانتر مين؟ ها؟ الايريسوس، اللي ماسك في الجليتر تروكانتر الجلوتياي بيعملوا ابدكشن، الايريسوس بيعملوا ايه؟ فليكشن، قدام الكوادريسبس، ورا الهامسترنج، ميديال ابدكتور. تعال نكسر عضله هنا. انا عايز اعلمها لك، مش بديك درس هو بيحصل كذا وكذا وقول تحفظه وخلاص، لا ده عايز تكون منين؟ يعني انا كياسر انا قلت لكم ايه؟ ما انا ممكن انسى زيه ساعات، ايه اللي بخليش انسى حاجه وانا بشرح؟ الحمد لله يعني ما دلوقتي لسه ما نسيتش، لان ببقى فاهمها، لان لو انا مجرد حافظها زيك مخي زيك انسى، ممكن وانا بشرح ما افتكرش حته اللي انا معتمد على حفظ، فاهمين قصدي؟ ممكن وانا بشرح كنت تحس ايه؟ كانت ايدي مش كان غلطان ما انساه. اقول لكم سوري يا جماعه، المنظر مش لطيف برضه ان واحد ينزل وبيشرح بتاع المحاضره، امال لو انت فاهم عمرك ما تنسى، حتى راجل لو انت نسيت او سرحت تفتكر كان ايه وايه وتبتدي تجمعها. تعالى اقولها لكم ازاي انا كياسر فاهم، انا عن نفسي فاهمها ازاي النقطه دي وما انساهاش الحته بتاعت السبيس. بص يا راجل، هو احنا يعني لو جينا حسبناها مع بعض وجيت انا كسرت فيما بالعقل مش عايز مخ ولا سينيورتي حد، كسرناها هنا يبقى البروكسيمال فراجمنت هتبقى فليكس وابدكتد واكستنا روتيتد بمحصله الاكشن بتاع الاليوسورس والجلوتيار. فاهمين قصدي؟ بس الاليوسورس فليكس الجلوتيار بتعمل ابدكشن واكستنا روتيشن. يبقى لما اجي اكسر هنا كده يبقى البروكسيمال سيجمنت يبقى فلاكس فليكس وابدكتد واكستنا روتيتد بالاكشن بتاع الاليوسورس والجلوتيار. حلو. طب الديستال فراجمنت هتبقى اليفيتد وابدكتد. ازاي بقى؟ ابدكتد يعني داخله لجوه ميديا يعني بالابدكتد ودي سهله. طب الكوادريس بتشد من قدام والهامستر بتشد من ورا. لما في جسم بتشد عليه قوه تشد من قدام وقوه تشد من ورا يبقى المحصله في النص يبقى اليفيتد. الحاجه بتشد لورا حاجه بتشد من قدام فمحصله القوه بينهم يبقى اليفيتد. بس يبقى نيجي نقول بقى يلا ها السبتر وكانتري جدول اللي هرد عليه ها السبتر وكانتري تبقى البروكسيمال فراجمنت فليكس وابدكت وكسرنا روتيتد بالاليوسورس والجلوتيار واللي منطقي. طب الديستال فراجمنت اليفيتد وابدكت مش كده؟ اليفيتد بالكوادريسبس والهامسترينج معا الاثنين بيشدوا معا فرفعوها لاعلى واحده تشدها لقدام واحده تشدها لورا تروح طالعه لفوق تمام وبتتشد ميديال بالادكتس خلص. طب نيجي بعد كده طب لو كسرناها ميد شافت بص ميد شافت بقى بيشتغل على البروكسيمال فراجمنت الكوادريسبس فدي تشدها لقدام خلاص. يبقى قالك مين؟ ما هم الثلاثه اللي بيشتغلوا هنا. يبقى قالك اثنين الهامسترنج تشدها لورا والابدكتور تشدها لجوه بالابدكتور خلص سهله خالص. يعني لما تخش انت بالبيتش يعني بص تعالى نكمل مجموعه بيشتغلوا في النص ثلاثه كوادريسبس وهامسترنج وابدكتور. ارمي الكوادريسبس فوق وخد الاثنين التانيين تحت قول ما خلاص خلصنا كده بقى. الكوادريسبس هتشدها لقدام الحته اللي تحت بتشتغل على اثنين الهامستر بتشد لورا والادكتور بتشد لجوه. ايه المشكله؟ يعني دي بتخش لقدام ودي بتخش لورا ولجوه. بص دي قدام ودي لورا ولجوه لقدام بالكوادريسبس لورا ولجوه. يبقى بص ورا احط لك الهامستر جوه احط لك الادكتور. دي سهله خالص. فاهمين؟ اخر واحده اسهل واحده اللي هي لو العظمه اتكسرت سوبرا كوندايلر واحده بتتشد لورا واحده لقدام. دي سهله بقى خالص. بص واحده البروكسيمال فراجمنت تتشد فورورد بالكوادريسبس البروكسيمال فراجمنت هتتشد باكورد بالجاستروكنيميس ماسل. فلما تشدها الجاستروكنيميس لورا تروح معوره الميديكال ارتري. يبقى بص يا جماعه يبقى هنا بص نعيدهم تاني اقسمهم في الشرح فراكشن فيمر غير الحته دي. بص السبتر وكانتري الحته الفوقانيه فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن التحتانيه لفوق بالهامسترنج والكوادريسبس وجوه بالابدكت. نيجي دي المين شاب اللي فوق بتتشد لقدام بالكوادريسبس واللي تحت بتتشد لورا ولجوه ورا بالهامسترنج وجوه بالابدكت. نيجي بقى الحته الاخيره وده كان سؤال الريتد اول سؤال الريتد في امتحان الدور الثاني اللي عدى كان دي كان الحته دي. ليه بقى؟ ان السوبرا كوندايلر فراكشر فيما واحده بتتشد لقدام واحده بتتشد لورا اللي فوق بتتشد لقدام بالكوادرسبس واللي تحت بتتشد لورا بالجاستروكيمياس ماسل. فاول ريبوبليكر وكان كتب حد يكمل ايوه كده تحب العيال الحافظه تشكر ابراهيم. ابراهيم ده برضه يعتبر من غانا مش هزار. قابل فزي ما ابراهيم بيقول اينما ذكرت كلمه سوبرا كوندايلر يعني فاسكولار انجري از ذا مين كومبليكيشن. سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس بيعور البريكر. سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر بيعور الاوبليكر. ودي كانت حاله ريت السنه اللي فاتت واحد اتكسر مش فاكر نصها انا حليتها لك مره رئيس هنحلها لا بس كنا مذاكره امتحانات اللعينه بتاعت هذه الدفعه العظيمه. فاهمين قصدي ازاي؟ هتلاقي فيها امتحانين الدور الثاني اللي فاتوا فيهم بس يحيى ان هو بيطبع فيها من شهر اربعه اللي فات فمعرفش خلصها انه شهر اربعه جاي لي هنا ولا خمسه وقال لي بطبع مذكره امتحانات وراني امتحان الدور الثاني فبقول له طب وريني قال لي بس عايزه عشان المذكره بطبع فيها لكن لسه ما اتطبعتش. بس قالوا لنا يحيى والناس دي اللي انا عايز اقوله كان هو خلاصه الكلام واحد اتخبط في حادثه جاله فراكشر فيمر والكيفه هتمسكيه. هي دي خلاصتها. بقى التفاصيل بقى والراجل اللي بنقراها في الحاله لكن هي خلاصتها فراكشر فيمر عمل اكيوت سكيميا اللي هي النقطه. فاهمين قصدي؟ اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت اسم الكلينيكال بيكشر عادي جدا ما تنساش بس الهايبوفوليمك جوب اكس راي بروفيوز ار واير التريتمنت بتاعتك اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. طبعا لازم الفيمر علاجها اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن لان الكسر ده حواليه سترونج ماسلز عشان كده بيركبوا انتر ميدلر نيل او ممكن بليت وسكروز حسب الافيلابل. اخواني الاعزاء اخيرا كومبليكيشنز ماشيه يوجوال زي السكيما بالظبط، بس ما تنساش برضه في الجنرال هايبوفوليميا اهم واحده، ولو كان 5 مدير باي 5 مفيش اي مشاكل. حته كده بس اللي احب اضيفها اخيرا هي في العلاج اللي هو احنا قلنا علاج الفراكشر فيمر يوجوالي بيبقى تندر فيكسيشن. طيب ايه العلاج في الاله الصغيره؟ ما بنحبش نعمل تندر فيكسيشن في العلاج الصغيره عشان العظمه طبعا بتبقى جروي، ولو دقدقنا على العظمه ساعات بنعور الابيفيسز ويحصل نوع من انواع الريسك بونجراف فيبتدي الواد يحصل له شورت ستيتشر، فما بنحبش الحكايه دي. فجم العلماء قال لك بص لو نونيت جالك بفراكشر فيمر حسب هو نونيت ولا عيل عنده 3 سنين ولا طفل لغايه 15 سنه، فوق ال 15 سنه بنعتبره اضل انترنال فيكسيشن، هو علاج في الاضل المحسوم لا جدال فيه انترنال فيكسيشن. لكن لو نونيت عنده حاجه اسمها كريديز ميثودز، لو طفل لغايه 3 سنين حاجه اسمها جالو تراكشن، اكبر من كده بنعمل له توماس سبلان. ايه الكلمتين دول؟ كريديز ميثود قلت لكم زمان كريدي حكيت لكم قصته، فاكرين زمان ان كريدي ده استاذ بتاع ليس وليس بتاع اورثوبيدكس وكان من دكاتره الناس المشهورين احضروا في الناس اسمه ميثود بلاسنتا ديليفري كريدي وجراند اندروس وكذا طريقه كده اسمع عليهم في الناس. كريدي كان بيورد العيال بليتش من تحت فكان بيشد عليهم فبيكسرهم فيه، فمن كتر ما هو كسبهم بدا يجيبوا خبره ازاي يعالجهم، بيعالجهم بطريقه لذيذه او مطيق يونيت يجيبوا فراكشر شافت فيما فكان بيقود تارجت البريسور، تارجت البريسور خشب كده ويحطه على فيما فاهمين، ويعمل سبرنت يربطه بحته الشاشه يروح جاي برجليه حاططها على جسمه فيرزر سبرنت فاهمين، الواد يطلع بالمنظر ده في الاخر. بص تلاقي الواد عامل كده وبيجيب بعد ما يلف رجليه يجيبها كده ويلف كده ويطلع برضه فالاول عامل سبرنت ودي تارجت بريشر على رجليه كده ورابطها بشاشه وبعدين يعملها فيرسل سبرنت بتاع ترامب ويروح جاي رابطه في حته شاشه في جسمه تبقى لذيذه قوي اسمها كريديت ليزون. دي طريقه. الطريقه الثانيه لو عيل عنده 3 سنين جاله تراكشر، على فكره جاله بالعربي يعني مشتام، على فكره جاله فكرتها انك بتشتم برجليه، دي الطريقه السكين تراكشر. الواحد بينام في السرير كده تيجي انت تروح حاطط بلاستر كده في رجليك وبكره كده وتحط ويت وتمشيه كده، يبقى كانك شاكه من رجليك بسكين تراكشن، فمين مسك بسكين تراكشن. برضه من الحاجات اللطيفه لو ولد لغايه 15 سنه ممكن نشده على توماس، طبعا كلكم فاكرين توماس شرحناها المره اللي فاتت دي توماس سبلنت. برضه بتبقى حديده كده ونربط بلاستر ونشدها هنا كده. عايزين بس اساميهم يبقى انا عندي فيه الجالو تراكشن قصدي الكريديز ميثود جالو تراكشن توماس بلان. على فكره الجالو والتوماس زي بعض الاثنين فكرتهم عباره عن سكين تراكشن، بلاستر في الجلد وبتشد منه، هنا بتشد بقوه بالانس يعني بكره ويت اسمها بالانس فورس، هنا بتشد فيكس فورس بتربط رجل الواد في السبلان. ده فراكشر فيمر كان سؤال ريت السنه اللي فاتت ده دوب على قبليكم اللي هي شويه الكلمتين دول مع بقى الفاسكولار انجل اللي كان جايبه هنتكلم عليه مع الفاسكولار يبقى الامور مليئه. نيجي بقى بعد كده تاني اهم حاجه في الدرماتولوجي بتهمنا بعد السته فراكشرز الثلاثه ديسلوكيشنز المشهورين اللي هي شولدر والبو وهيب. شولدر والبو وهيب تروماتيك ديسلوكيشنز اوف ذا شولدر البو اند هيب. تعالى نقول الثلاثه ديسلوكيشن والتسعه دول هم اكتر حاجه بتبقى عنا عليهم دايما في امتحاناتنا معاكم. نيجي على الديسلوكيشنز في عندنا شولدر والبو وهيب دول سهلين جدا وتفهيم ما فيهمش مشاكل، تعالى منهم كده لوزان. على فكره معنى كلمه ديسلوكيشن في اللغه بتاعتنا يعني كومبليت لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس. كلمه ديسلوكيشن معناها كومبليت لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس وي كول ذيس ديسلوكيشن. طيب الديسلوكيشن عندنا ثلاثه، عندنا البو وعندنا شولدر وعندنا هيب. لذيذ قوي بيجوا طبعا ريت اقل من 6 فراكشرز لكنهم تاني اهم حاجه تهمنا جدا هي الايه؟ الديسلوكيشن شولدر والبو وهيب. ماشي يا عبد الرحمن، نيجي بقى نشرحه كده مع بعض بالراحه. الديسلوكيشن البو له نوعين، انتيرو وبوستيرو. الديسلوكيشن شولدر انتيرو وبوستيرو داون، ديسلوكيشن هيب انتيرو وبوستيرو وسنترال. فدايما في اي ديسلوكيشن لازم تخبط كلمه انتيرو وبوستيرو. فاكرين حد الفيلم بتقوله؟ ايوه شاطرين انتوا لسه فاكرينه. بص هقولك الشولدر انتيرو بوستيرو داون، الهيب انتيرو بوستيرو سنترال، الالبو انتيرو بوستيرو وبس، عشان كلهم يعني ثلاث انواع. ده ايه؟ انتيرو بوستيرو داون، وده انتيرو بوستيرو سنترال، وده انتيرو بوستيرو وبس، فاهمين؟ فدايما تقول كلمه انتيرو وبوستيرو. طبعا انا في رايي احلى واحد يجي ريتر هو الديسلوكيشن البو، لان هو الديسلوكيشن البو زي سوبرا كونتايدر بالظبط، هو نصا نفس الكلام، نفس الكومبليكيشن، نفس كل حاجه، ما عدا خلاف بسيط في الشرح. تعالى نقول ونخلص منه، فاكر انا شرحته وانا بقول السوبر كونتايلر، تعالى نقوله تاني مش هنخسر حاجه. بصوا كده يا رجاله، بص الديسلوكيشن البو في عندنا نوعين، انتيرور وبوستيرور. بص هو لو بصينا للالبو كده في لاترال فيو اهو، ده الالبو عباره عن ارتكيليشن ما بين الهيومرس والالنر، دي اسمها الكرونايد بروسيس، دي اسمها الكرينو بروسيس، وده الكور بتاع العيال. عشان دي تخرج يا جماعه البوستيرو سهله جدا من اي من غير اي فراكشر، فاهمين؟ ساعات بيحصل فراكشر في الكرونايد بروسيس دي، لكن مش كومن، لا تخرج كده سهله جدا، دي اسمها بوستيرو. لكن عشان تخرج انتيرور يعني تجيب دي قدام جديد انتيرور كده كده، لازم تكسر الكريم، هيبقى لازم الانتيرور ديسلوكيشن يكون معاه فراكشر. بص ايوه لازم، بص ايوه عشان دي تيجي بوستيرو سهله اهي، وادي فوق العين اهو، سهله انها تيجي بوستيرو، فاهمين قصدي؟ يبقى دي اسمها بوستيرو ديسلوكيشن. عشان تيجي قدام الشفه دي هتخش ورا، فلازم تكسرها عشان تطلع دي قدام. عشان كده بنقول هي كلمه واحده، هي حته شرح اللي انتير ديسلوكيشن مع فراكشر، بوستيرو ديسلوكيشن ما معهوش، فاهمين قصدي ازاي؟ انتير ديسلوكيشن مع فراكشر بوستيرو. بالتبعيه يبقى علاج ده ايه وعلاج ده ايه؟ ده فراكشر انفولفد جوينت سيرفس بالظبط، لازم اوفر ريدكشن تبنى فيكسيشن. ده كمان انت بتقطع هنا الترايسبس اكسبانشن بيتقطع، وانت ماسك الحته دي بتلاقي في جانبين دول زي ويل نيفر ايه. عشان كده انت لازم ترجع دي مكانها وتثبتها بواير او بسكرو. عكس البوستير ديسلوكيشن بتبقى العقبه انت سهله جدا انك انت تعمل لها ريدكشن وبتلبسه ارم سليند وخلاص، فاهمين؟ ترجعها مكانها كلوزد ريدكشن مع ارم سليند. بس بقيت الكلام بتاعه كله عادي جدا، ده الحته دي. لكن بص تعالى بقى نقوله على السكيما بتاعتنا. بص يا جماعه على السكيما بتاعتنا، السايد it is complete loss of contact between the lower end of humerus and ulnar incidence. It is not uncommon. التروما دايركت او اندايركت. الديسبليسمنت ليه انواع، انتيرور وبوستيرور وبس. وبعدين الكلينيكال بيكتشر، فاهمين قصدي ازاي؟ الاكس راي التريتمنت قلناها كومبليكيشن بالنص ذا سوبرا كوندايلر، بالنص ذا سوبرا كوندايلر، بالنص. اهم حته بس عايز اقولها في الكلينيكال بيكتشر قلناها قبل كده اللي هي ايه؟ فاكرين؟ فاكرين الحته دي؟ بالظبط كلام بقول لك قديم بقى وحفظناها صم. بص يا جميل احنا قلنا فكرت بيها برضه مع ان كان لسه قايل الحصه اللي فاتت الفاكت اخر حصه، قلنا ده كده اللي بيتكلموا لو تسمع، لما بيجي لي ولد عنده سوولن البو بفكر في ديسلوكيشن البو او سوبرا كوندايلر، فاهمين قصدي؟ اهم حاجه عندي بص كده، ده اسمه اللاترال سوبرا كوندايلر، اللاترال ايبو كوندايل، ميديال ايبو كوندايل، لاترال سوبرا كوندايلر رينج، ميديال سوبرا كوندايلر رينج، لاترال سوبرا كوندايلر رينج، ميديال سوبرا كوندايلر رينج، وده اللاترال ايبو كوندايل، ميديال ايبو كوندايل. وفي هنا ده كده لو تلاحظ الكرينون في مثلث متساوي الاضلاع على ظهر الالبو بين الكرينون والتيب كوندايلز. نيجي نقول ايه؟ بص الديسلوكيشن البو يعني القلن خرج بقى. سوبرا كوندايلر ده سوبرا كوندايلر. هي الحته الوحيده في الكليجر بيكشر اللي فيها كلام ايه؟ بص ان سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ذا سوبرا كوندايلر ريج ويل بي انتربتد ذا ايكولاترال تراينجل ويل بي انتر. عكس فين؟ في الديسلوكيشن. يبقى تراينجل ديستربت والسوبرا كوندايلر ريج انتر. بس. ماشي حضرات، يبقى ده انا قلت ايه ولا حاجه، اللي انا قلته هو زي السوبرا كوندكتر، قلت بس معلومتين، في انتيرو وفي بوستيرو، الانتيرو معاه فراكشر، بوستيرو لا، علاج الانتيرو اوبراسي، علاج البوستيرو كونزرت، ودوس انت بقى زي السوبرا كوندكتر بالظبط. عشان كده انا بعتبر ده احسن واحد يجي ان في كلام بتاع السوبرا كوندكتر. تعالى نخش على بعض، ديسلوكيشن شولدر، ده بقى العريس الكومنز. ليه؟ لان المفصل ده مشهور وممهود بالخلع، اللي هو مين؟ الديسلوكيشن شولدر. ليه بقى يا ريس؟ لو انت تبص كده، هو الشولدر ده عباره عن شولدر جوينت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارتكيليشن ما بين الجلود كافيتي اوف ذا سكابيلا والهيد اوف ذا هيومرس. الجلود كافيتي شلل، الهيد اوف ذا هيومرس كبير، بس كده ربنا سبحانه وتعالى بيعمقه بحته كارتج كده بيسموه العلماء ليبرم جلينودال. على فكره ليبرم يعني شفه، شفه الجلود كافيتي، وبعدين في كبسول ماسك كده. المفصل ده ريس اكتر مفصل في الجسم يتخلع بسهوله لاربع اسباب. اولا الجلود كافيتي شد، الهيد اوف ذا هيومرس لاكي، الكبسول لاكس ان ذا واري ديستريشن مود. مفيش مفصل بيتحرك في الجسم زي الشولدر ابدا. الشولدر له ثلاث انواع من الديستريشن، انتير وبوستير وداتو. انتير الهيب بتيجي قدام سهل قوي، ديستريشن عظيم، قسم الفراكشرات طبعا. الهيب بتطلع وتيجي هنا كتير، فاهمين قصدي؟ تيجي ساعات اهو كده تحت كلافيكل هنا، صاب كلافيكل هنا في الحته دي، او ساعات بتيجي اهو تحت الاكرومين بروسيس، تحت او تحت الكروكويد بروسيس، صاب كروكويد او صاب كلافيكل. وساعات على فكره بتنزل داون في الاجزاء، وساعات تطلع ورا، لو تصوت في دراعه المنظر ده كده، ساعات بتطلع ورا تحت ال تحت السباين او تحت الاكرومين بروسيس، ها؟ تحت السباين او تحت الاكرومين، لو في سكابيلا من ورا كده، يا جماعه بص كده، وين عليها سباين كده، والسباين دي مكمله انها اكروميوم، هي اسمها كده دي بص، ذا سباين اوف سكابيلا از كونتينيود لاترالي از اكروميوم بروسيس. ساعات الهيد بتيجي اهو تحت السباين سب سباينس او تحت الاكروميوم، ما هي الاكروميوم هي السباين، خلي بالك السباين بتلف يسموها اكروميوم، عشان كده هي بتيجي ورا يا سب سباينس او سب اكروميوم. يبقى هما الثلاث انواع مشهورين، انتيرور وسيرو داون. الانتيرور بتيجي هنا سب كلافيكلر او سب كروكويد، اللي ورا بتيجي سب سباينس او سب اكروميوم، او ساعات بتنزل ده. الكومنس طبعا الاطلاق هي الانتيرور. واحد بيقع على اوت ستريتش الهاند، فدي بتيجي هنا لذيذ قوي، تشخيصها بسيط جدا، بتلاقي امتي جلينون كافيتي والهيد اسفيلد انتيرور. المين كومبليكيشن لها نير باي انجريز، فاكرين حفظات الامتحان ده كان هو ايه؟ ايه النيرف المشهور بتاع الموضوع؟ العين. فالغي زي ما انت عايز، بس ايه في واحده من الانبياء اكسلري نيرف على طول. يعني الغي بص كومبليت جنرال ولوكال وعنده ونير 15 هم نفسهم، بس انا في ساعات كومبليكيشن يبقى عريس شريف ما ينفعش ما تزوريش كده، والغي بقى يا رب تتلت خمس صفح. فالكومبليكيشن بتاعته ايه؟ وجنرال خمسه ولوكال خمسه ونير باي نفس الكلام في الفراكشر، بس مين العريس اللي متعور؟ اكسلري نيرف مش عايز رغي انا. في امتحان رغي تقول لهم ايه؟ لو جاب لكم سلايد، كان بيحصل كلامي حصل معاك، قلت له لو جاب لك سلايد على السون ده ديسلوكيش عايز الاكسلري نيرف. هو كلنا احنا رايحين حافظينها كده، يقول لك ايه؟ الاكسلري نيرف بتاع الاكسلري نيرف معروف كده. فاهم ايه؟ بقيت الكومبليكيشن بننساه. يعني لكن هو يعني عشان كده ايام الراوند كان الدراسه انت بتجيب لها توقعاتك كانت بتجينا في امتحان بالنص. ليه؟ لان كنت بقى بشرح لكم ايام امتحان الراوند اقول لك اوضح حاجه في كل فراكشن او اوضح حاجه في كل ديسلوكيشن، هو الامتحان بيجيبه في الحاجات الكومن. فدايما اذا جت سيره الشولدر ديسلوكيشن يقول لك بيعور اكسيلري نيرف اللي هو بيدي منه بيصلي للديلتويد، بس كان النيرف ده لو اتعور بيعمل نص ابدكشن من 15 ل 90 درجه. فاهمين؟ عارف الشولدر ابدكشن بيحصل ازاي؟ ها؟ من 0 ل 15 سوبرا سباينيتس، 15 ل 90 بالديلتويد، فوق 90 باي روتيشن وسكابيلا. فاهمين؟ فهي بيضيع الابدكشن من 15 ل 90 بتاع الديلتويد، تلاقي عنده ديلتويد بيسنج وتلاقي فلات شولدر منظر مش لطيف. طبعا في حاجات كتير ممكن تعور ما اختلفناش، اكسلري فيست ممكن يرل بريك اب بليكسس، فاهمين قصدي؟ ممكن يحصل ان يتعور عضله اسمها روتيتور كاف ماسلز. في روتيتور كاف؟ سؤال بيجي يوم سبت غير تعالى انا ايه عضلات بارو ديتور كاف اضاعت بتعزلهم ولا ايه سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس وسابي سكابيلاريس وتير سباين شاطرين او ساعات بيقول لك ريتور كاف ماسل انكلود ذا فولوينج اكسبت وحطوا تير سبيس يا زين اللهم صل على النبي تعرفين اكسبت كمان ممكن احط ستردوريا اي اكسبت يقول لك لا اكسبت تير سبيس جوف لو جبت اكسبت غيرها نتلخبط ماشي عضلات فزي ما قلت سعادتك يعور العضلات اللي هي روتيتور كاف يعور اكزيلر فيسلز يعور بيركل بليكسس كل حاجات ممكن يحصل في المصل المايوسايتس والسيتيكات مش عارف ايه كل دي مفيش مشاكل اخواني الاعزاء بصوا ولد نيجي بقى على الايه الديستوكيشن شولدر لو كمان جبتكم كومبليكيشن يا جماعه قاصرين جدا ريكارنس ونيكليكشن وحكيتها لكم زمان قلت لكم انا مجالي ديسلوكيشن شولدر فول ديسلوكيشن شولدر هناك كان واحد تلاعب ونلبسه كده ارم سبين لمده شهر شهر ونص قلت لكم انا قعدت ايه ثلاث شهور وشويه كمان فمين ليه كان اصدقائي في العرض بيها مجالي ديسلوكيشن شولدر كان من 8 9 سنين كده كان رايت شولدر واثناء السنه وانا شغال ومن ساعتها بعد ما كنتش بقى حلو قوي فمين اتعلمتها من ساعتها كنت بشرح منهج في وسط سنه هقول للطلبه ايه اجازه ثلاث اشهر يعني بقى فبقيت اشرح بدراعي الشمال كده وبتاع وتعلمت ازاي تبقى ده الشمال مش حلو قوي لكن بكتب وخط مقروء ورسومات وشرحت بيها للدفعه دي نص المنهج بده الشمال فمين ارزاق لان هم قالوا لي بص يا ياسر دلوقتي جالك ديستريبيوشن شغل ورجعته لك لازم تفضل كده ثلاث شهور وقول لهم اخوانا ما بتحتاج فاتت شهر ونص شهرين قالوا لا ما هو الفكره انت صادقنا فبندل لك على الصح دلوقتي لو جالك ايه لو انت حضرتك دراعك بريماتيور يبقى هيحصل تير في الكبسول زي البطن هو التير كده كل شويه يجي لك ريكارد تيجي تعمل دراعك كده خارج تعمل دراعك كده يروح خارج وانت بقى بتشتغل وجرحه يعني مش هينفع طب قالوا ايه؟ قالوا الكبسول فيها ستوغيل فلو اتحركتها بريماتيور الجرح ده مش هيلحق اللي في الكبسول وساعتها بقى يا ريس يجي لك ريكارد ديسلوكيشن وعيش حياتك بقى علاج اوبرت بنفتح نبير الكبسول ونشد نعمل عليها زي مصل جراف كده نجيب الديلتويد والبكتورالس وبعدين وترجع تفك وتريكير وتفك وتريكير لغايه ما في الاخر بتلاقي احيانا المفروض تشوزها يعني نعمل عمليه وتبوظ وعمليه وتبوظ وستار وفايبروزز تلاقي طاقه الكتفه ساعات بيحتاج توتال ريبليسمنت اوف ذا شولدر اول الكلام ده فاهم قلت له قال بس بتاع ثلاث اشهر قال يعني اربع ايوه اربع يقول ايه قالوا لي اقلع البتاع ده ورحت لابسه اسبوعين بعدها بروفيلاكت اه والله من الكلام يعني كان انا بشرحه للطلبه اه لكن مش بيصدقوا اخواتي مش بتاع عظمه بتاع جي اي بي فاهم ايه يعني مش هقول لهم الكارت وبتاع لكن ما شفتوش يعني هم بقى اللي اتعبت فيهم شافوه عملوا عمليه فحذروني جدا فرحت لابس البتاع قلت لهم بصوا انا هعمل كابيشن وقت ما تقول لا اقلع انا شغل دماغي جم قالوا لي خلاص يا بس اقلعوا وكان بي نورمال رحت جاي لابسه كمان اسبوعين من عندنا فاهمين؟ فده كومبليكيشن قذر جدا اسمه ريكارنت ديسلوكيشن وبيقول ان هو يعني اوحش حاجه في شولدر ديسلوكيشن يقول لك يقول لك العظم كده يقول لك ايرلي اكسلري نيرف انجري وليت ريكارنت ديسلوكيشن وهو يقول لك هو ده الديسلوكيشن شولدر يدل معلومتين ان فيه حجوم جدا فاهمين قصدي ازاي؟ كمان علاجه بقى ريكارنت قلنا ايه؟ للاسف عمليات وش بوتي بلاد اوبريشن وبنكر اوبريشن عملية كتير جدا هي كلها فكرتها بنعمل ريبير ونجيب مصر ونخير وشغلانه مطلقه. في حاجه ثانيه برضه بتحصل غريبه جدا اسمها نجلكت ديسلوكيشن برضه ساعات عيانين يستقبلوا بيرا ديسلوكيشن شولدر سيب نفسها ثلاث اربع اشهر. بعد تجي لك بعد ثلاث اربع اشهر بين ديسلوكيشن. طبعا ده اسمه نجلكت ده تيبيكال ديسلوكيشن شولدر يا حاج ايه اللي سبب كده؟ تقول لي انا كنت فاكره ده دم عائد اصل مش عارف كنت عارف الحركات دي كلها. طبعا ساعتها بيني وبينك علاجها برضه اوبرت الهيد بتبقى فايبروز في الوضع الجديد فلازم تفتح تعملها ديسكشن وترجعها وتريبير الكبسول تبقى قصه مش لطيفه احيانا برضه بتنتهي بفروز الشولدر اسمها نجلكت ديسلوكيشن الفريش ديسلوكيشن بقى بنعمل له ريدكشن له كذا طريقه انا كاتب تفاصيله في الورق كبر عيني واسامي بس احنا يعني في مثلا طريقه اسمها الكوخر ميثود في طريقه اسمها ميلش ميثود فاهمين قصدي ازاي؟ في بوكراتس ميثود يعني اسامي كده هي الفكره بس ايه؟ جماعه فاكرين لما قلت لكم تعالوا اما قلت لكم في فيلم بيت جيبسون فاكرين؟ لما جاب الاستوديشن وراح قابل كده كده وراح مرجعه وطبعا ايه غلط ليه؟ ان هو الفكره لما بيحصل الاستوديشن دي بتطلع قدام تيجي عضله اسمها السبسكابيلاريس من ورا بتيجي هنا تقفل الجنود كده فلو جيت بتعافى بتشدها كده يمكن ترجع عشان كده لازم الاول نعمل لها ريلاكسيشن فاجي واحد اسمه بوخر قال نعمل لها فورس ابدكشن كده شويه دقيقتين ثلاثه مع اكسترنال روتيشن العضله بتريلاكس بتزق الهيد مكانها فانت تعمل له انترنال روتيشن دي طريقه في طريقه دي اسمها اسمها بوخر مثلا ها؟ ها؟ هيبوكراتس دي اللي هي العيال اللي قاعد كده تعدي انت هنا هيبوكراتس دي كده وبترجع انت بتبقى وسخ قوي اللي هي بتجيب الاول ما بتجيب العيان كده ايوه انت حافظ الكلام بقول لك ايوه العلاج بالجزمه بس هو بينه وبينك بالشراب لان هم كانوا محترمين جدا قال لازم واحد بيرفض معلش يعني قال لازم تقلع الجزمه وبالشراب بقى فدي حاجه تفرق فاهم قصدك؟ فالمهم العلاج بايه؟ بالجزمه انك بتشد العيان كده الشده دي بتريلاكس السبسكابيلاريس وبترجع لما اخد وترجع برجلك في الاكسله ديت لما يكون مفيش حد بيساعدك انت لوحدك فبتساعد نفسك بايد ورجل كان رجلك هي الاسيستنت طبعا ما حد بيعملها يعني. في طريقه ثانيه اسمها ميرسي ميرسي اللي عم ينام على بطنه كده على الترابيزه نام على الترابيزه ورجع لي برضه الايه ونام على بطنه على الترابيزه اسمها موديفايد ميرسي ميرسي يعني اساميهم بس كده بص ريدكشن اند ارم سليك باي ميني ميثود اي جي بوخر ميثود اند موديفايد ميرسي احنا في الجراحه مش عايزين اكتر من كده احنا مش بيسالك في الهيرش سبرانج يعني ايه ريدكشن اند ارم سليك باي ميني ميثود اي جي بوخر ميثود مثلا او موديفايد ميرسي ما فيش على الدرجات بقى تقول لي وانتبيشن اند وي اند جيل اند اخلص فاهمين قصدي ازاي؟ فاليو اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء انت شغال في تلت ساعه بتصلحه في دقيقتين. فاهمين يعني سريع كده. دي برضه حاجه رهيبه. الحاجه الثانيه يا جماعه طبعا بصوا اخوان الاعزاء اللي هي الديسلوكيشن هيب. الهيب ديسلوكيشن يا جماعه في منه ثلاث انواع انتيرور وبوستيرور وسنترال. عندنا انتيرور وبوستيرور وسنترال. انتيرور هيب ديسلوكيشن ان الهيب تطلع من قدام هنا تيجي عند البيوبس او عند الدكتوريتور فورامين ساعات عشان كده في الدكتوريتور تايب والبيوبك تايب ساعات الهيد ده مش الكومنس الكومنس البوستيرور ان الهيد بتيجي ورا هنا عند الاسكال جيبروستي او عند الساتيك نير بالظبط بتزق ورا كده في اسكال تايب وساتيك تايب او سنترال دي بتخش البلبس نعتبر ده نوع فراكشر بلبس بس عايز احطه بطريقه جميله جدا الهيد ديسلوكيشن يا جماعه عندنا اسباب كتير تعمل هيد ديسلوكيشن بصراحه كده يعني عندنا مثلا تروماتيك ديسلوكيشن كونجنتال ديسلوكيشن في عندنا باثولوجيكال ديسلوكيشن زي واحد مثلا عنده تي بي هيب في عندنا مثلا باراليتيك تايب زي الناس اللي عندهم بول بص تعالى نتكلم بس عن تروماتيك اهم واحد بنحب نجيبه في الامتحان التروماتيك هيب ديسلوكيشن انتيرو ده الكومنس الهيب تطلع وتيجي قدام اسف انتيرو قصدي بوستيرو بس شاطرين كويس بوستيرو ده كومنس عكس مين؟ عكس الشوتر بارك الله فيك بص الانتير بتيجي هنا قدام والسنتر بتخش جوه والبوستير بتيجي لورا وده الكومن ستايب على فكره ودايما تفتكر الكومن بيعوض نيرف مشهور يعني الكومن في الشوتر بيطلع قدام بيعوض مين؟ اكزير نيرف هنا البوستير هيعوض مين؟ ومفيش غير ورا نيرف واحد اصلا انت تعرف غيره؟ بالظبط يعني قصدي ما ينفعش تغلط لان جدا ما تعرفش غير الساتك ورا جراك قصدي نيرف محترم ورا مفيش غير الساتك فعشان كده بيعوض الساتك نيرف يا جماعه بصوا الحته اللطيفه عشان ما تنسوهاش ابدا هي ايه الديسبليسمنت او ايه اللي بيحصل في الكسر ده بوك في الديسلوكيشن ده شكرا بصوا اللهم صل على سيدنا محمد بص الخلايا معاك بص شويه الشرح الجايين دول لزاز بص هيجيبكم الحته دي بص لازم واحد عشان ما تنساش الانتيريور هيب ديسلوكيشن بيحصل ازاي فاكرين؟ ايوه بيحصل الله ينور عليك بيحصل نتيجه ريفر بانك اكسيدنت والبوستيرور داشبورد اكسيدنت والسنترال ده اللي بيعدي الشارع من غير ما ياخد باله ايوه بالظبط بص نيجي على الانتيرور الانتيرور بتحصل من ريفر بانك اكسيدنت بص هي دي عشان ما تنساش ابدا بص دلوقتي انا واقف على شط النيل كده رجليا كده على المركبه ورجلي على الشط فاقوم بتكلم مع الاخت كده مثلا، وبعدين وانا فجاه وانا بتكلم معاه المركب فكت. ايه اللي هيحصل؟ لما المركب تفوق كده وتمشي، بص تلفزيون فتح كده، بص بص بص كده، لغايه ما يقع ابيض ابيض لغايه ما يقع طق، تروح دي طقه وطالعه قدام، فاهمين؟ هي بتحصل تروما كده بالظبط. خلي بالك بقى كده، بص بص وانا رجلي على المركب دلوقتي ايه الوضع بتاعها؟ افتكر الوضع ده، ارتبوا لي الوضع ده، ارتبوا لي. هي دي اهم حته في شعر سيلكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن. بيجي لك العام بالوضع ده، رجليه بص بص زي ما كان على المركب في مفتوحه البر، سيلكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن. عكس مثلا البوستير بقى اللي هو ده الكومالي اثناء الحوادث. تعالى كده اقعد هنا، بص لو واحد قاعد جنب السواق او السواق نفسه، فاهمين؟ احط رجل عليه، ايوه، وجاي حاطط رجل خليك الثانيه، مش بحب اشرح على اليمين ليه، ايوه مش عارف يتفرش بالسواق، ادي كده اكتر وتقبيس شويه برضه، مش عارف عارف التصاق في الفردين كويس كده. بص جماعه هو قاعد كده وفي العربيه قدام، وراحت العربيه مخيشه يعني بعد الشر يعني، فبيجي الدبلوب بتاع العربيه الخط انا قدام، يروح مطلع ديه طوال، فاهمين قصدي؟ بيجي لنا العيال خليك يا ابراهيم حاط رجل عليك، بيجي لنا حاط رجل عليك كده بتاع العيال، بيجيبوه بالطبلوب وهو حاط رجل عليك. العيال عامل ايه وضع رجليه هنا؟ ها؟ فليكشن ابدكشن انتينر روتيشن. افتكروا الفرق بينه يا ابني، خليك قاعد يقف، الفرق بينه وبينه بص ده بتاع الانتيرور، ده بتاع البوستيرور. الانتيرور ايه دي حته الفشل، دي الكلام وهذا العلم. بص فليكشن ابدكشن انتينر روتيشن، هنا ده بيبقى فليكشن ابدكشن انتينر روتيشن. ده بيحصل في الداشبورد وطبلوب عربيه لو بيخبط واحد في حد. السنترال بقى قلت لكم ده بيحصل، فاكرين؟ ده واحد بيكون واقف في الشارع بين حاجه بتعدي قدامه فبيعدي وراه، فبقى مبقاش واخد باله، ايوه ايه الحاجه اللي بيعدي وراه؟ ايوه معز، سنترال سواء قلنا معزه مؤنثه يعني، فاهمين قصدي؟ يعدي ورا مثلا لقى معزه ماشيه بتدلع كده قدامه، فايه عجبته المعزه فراح ماشي وراها من غير ما ياخد باله، وراح جاي واحد بعربيه شيروكي هي ام صدام عارف الكلب دي، وراح جاي ايه تك خبطه نوم. ايه بقى؟ يروح خبطه في الجريده التركانتا، راح جاي فورسنج الهيب والنيك فيمر تكسر الفلور بتاع الاستابيلا تخش جوه البلبس. والعلمك ده يا ابراهيم اتس ا تايب اوف فراكشر بلبس، يعني كاري ذا ريسك اوف هيموريج اند فيسرال انجريز، فاهمين قصدي؟ كسر الاستابيلا الهيب دخل جوه تعور الكلمة الايليك، يحصل رابشر بلادر حاجه من الحاجات دي، اتس ا تايب اوف فراكشر بلبس. ماشي حضرتك؟ دي الحته بتاعت الهيب ديسلوكيشن، انتيرو بوستيرو سنتر مال الشولدر، انتيرو بوستيرو داون، طب والالبو؟ انتيرو بوستيرو بس، طب والني؟ انتيرو بوستيرو، بص ايوه الني والالبو زي بعض، انتيرو بوستيرو، فاهمين قصدي ازاي؟ طب والشولدر انتيرو بوستيرو داون، الهيب انتيرو بوستيرو وسنتر، ده برضه انتيرو بوستيرو بس، فاهمين قصدي؟ ويعور الاوبليكيان فيسلز والاوبليكيان ارتري والاوبليكيان نيرف والحاجات دي كلها. اخواني الاعزاء، ايه علاج الهيب ديسلوكيشن؟ يعني يوجوال انتيرور بوستيرور طالما معهوش كسر، الاسلابيلا مش مكسور، بقى العلاج كونزرفاتيف، دخله اوضه العمليات نعمل له كلوزد ريدكشن والعيان ينام في السرير وخلاص. لعلمك كان زمان حتى بنلبسهم هيب سبايك، بطلناه سبايك يعني بنطلون جبس، هيب سبايك يعني بنطلون جبس، يعني جبس واخد زي البنطلون بتاعي كده، فاهمين؟ اسمها هيب سبايك عشان تمسك الهيب. حتى ايفن حديثا بطلوها، قال لك طالما مفيش كسر في الاستامينا جاست ريدكشن، والعيان ينام في الهيب في السرير وهتبقى كويسه ان شاء الله. لو في عندنا كسر الاستامينا ده يبقى فراكشر بولدن جوينت سيرفيس، بيحتاج اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. الكومبليكيشن بتاعته بقى عاديه جدا، 15 كومبليكيشن، خمسه جنرال، خمسه عنده، خمسه نير باي، عيش حياتك طبيعي جدا. افتكر بس ان الانتيرور ايه اللي اشهر حاجات بيعورها؟ الفيبرال نيرف قدام، وساعات الفيبرال فيزل، وساعات الاوبتريتور نيرف. ما انت عندك اسوسيتي ثلاث نيرفات ما فيش غيرهم، فيبرال اوبتريتور ساعات، فاهمين قصدي؟ فبيطلع انتيرور يعور النيرفات الايه؟ فيبرال والاوبتريتور دي اللي قدام، والبوستيرور هو بيعور سيادة النيرف، فاهمين قصدي ازاي؟ بابا مشاكل سوسيليجانت ومش عارف ايه، الرغي العادي بتاعنا مفيش حاجه جديده يعني، فاهمين قصدي؟ برضه انما السنترال هيب ديسلوكيشن ده اللي خطير جدا، وده اللي بيحتاج احيانا توتال هيب ريبليسمنت، مش عارف يعني ساعات الهيب بتخش جوه ويحصل اراسكو نكروزز، بص ابصرها تسويلات وساعات بترسي على توتال هيب ريبليسمنت احيانا اخواني الاعزاء تعالوا بقى عشان انا عشان العرض مش بترتيب الورق بترتيب اهميه بالنسبه لحضرتك عشان الامتحان فاهمين؟ تعالوا بقى نخش على طول على تاني حاجه بعد التروما الا وهي بون انفكشنز. على فكره البون انفكشنز هابن تيومر يعني دايما لما تذكر التروما انفكشن تيومر في حاجات بقى ميسيلينيس هنبقى كده في حصه في الاخر اللي هي ميسيلينيس يعني انها تخليص ضمير لكن الاساس عندي هو ايه؟ تروما وبعدين انفكشن وبعدين تيومر في بقى ميسيلينيس نقراها كده يعني ايه؟ بدل ما تقراها بس خلي بالك لما اشرحها يبقى لازم تقراها اقرا ولو قراءه يعني دايما هعلمكم انا لسه في اخر يوم في المراجعه هعمل لكم المنهج كلاس اي وبي وسي ايه ده الحاجات تتحفظ بي حاجات تتقري كويس قوي سي حاجات تتقري ويجوز انك تطنش حاجات منها ولكن يفضل قرايه حد ياخد فكره هو كلاس سي يعني اسئله صعب جدا تجري حلو يا علمك دي اللي تخوف هي دي ما انت فهمت قصدي ايه ده لعلمك انا يعني لو انا مكانك اخاف من سي ام ايه ما هو ايه اللي ما بيعملوش ياجل؟ تتفرج يعني ايه ده اللي هو انا مش مخلص حاجات دي ما ينفعش امتحن منه يبقى انا ام نوت ريدي خلاص استنى ست اشهر بقى بريد نعم ايه؟ ده من امتى ده؟ مش ايه؟ بيعملوا مشاكل في التغيير بتاع الدور الثاني يعني قصدك يبقى انا مثلا دفعتي لو وقعت اخد الدفعه اللي بعدها معاهم بقى من الاول كده يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم هنا بحاجه زي كده هنخش بدورنا نجيب تقديرنا نخلص نفسنا والعيال بعدنا تمسين عليهم بسنه ايوه صحيح ده تلاقي النايب بالسنه دي السنيورتي دي يعني يعمل لك اماس كنا مع بعض في الكليه والله ايام النيابه دي عندها ايه واحد كان صاحبك يعني كنت صاحبك بخمسه وبسته بعد ما انا هو بقى تقول دكتور فلان والله انا فاكر انا كان في واحد كنت انا كان دكتور علاء عبد الله مدرس قديم او استاذ مساعد وكنت انا نايب جونيور ففي الاكبر مني بسنه انت اسمه عماد كده زي عماد ما تعينش الجامعه هو ساب جامعه مش ففاكر انا كنت شغال مع الدكتور علاء عبد الله فات فانا بقول له عماد الدكتور عبد الله زعل جدا وقلب عليا واعتبرني امبولايت عشان بقول له ايه يا عماد؟ قال له عماد قد ده؟ قلت له ده بيه من الدفن ازاي تقول له عماد؟ قلت له انا قلت له دكتور عماد والله ده بيقول الدفن طب يا عم عماد يا جده فبين قال لي بسنه ازاي تقول له عماد هو اكبر منك بسنه طبعا انت دلوقتي اجيالكم اللي اكبر منكم عايز تقول له يالا اصلا مش كده انا غلطان انا بلاقي الطلبه واقفين بره يقول لك هتحضر ياسر ياسر ايه؟ ده فرق 20 سنه ده قدرنا بس يا دكتور ياسر ايه؟ وانا واقف انا هتحضر ياسر كنت عندي اسامه والله مش كده يا صاحبي حد يقول لك الدكتور قدامك ماشي تقول له يا دكتور ياسر اهو مجامله كرامه الدواء لكن بيت كده يقول لك هتحضر ياسر انا كنت عند اسامه اسامه انا كنت 25 سنه مش كده يعني كان بيدي بيدي دروس وانت ما اتولدتوش باين ولا قبل ما تتولدوا فالدنيا اختلفت ايام بقى ليه لما تقول لواحد اكبر منك بسنه يا فلان تبقى امبولايت الكلام ده لكن احنا ربنا ما بيتفقش عليه. انت عارف هو معاك الكلام ده دلوقتي يا كده يعني مختلف لكن من 20 سنه الدكتور علاء عبد الله اول ما زهق مني جدا وقعد قلب عليا فتره عشان انا بعامل اكبر مني وحش عشان قلت له اول ما قال لي ما بقول له لو سمحت اعمال كمان لو اتنين اول ما غريب معاه قعد قلب عليا ورحت له عيال تتقسم له يا بني ما كانش قصدي انا قلت دكتور عماد بس كان في السر طبعا في 20 سنه فاتت اتغيرت الدنيا كتير ما عادش كلام كده لما يكون يعني هم لو جاي بص هذا التيومر وعارفين عيب مش هتجاوب، هم عارفين كده يقول لك ايه هي سهله بس مش عارف يقراها. فباجي الاساس ده عارفين اسرار يقول لك ايه وينك ساركوم اوكسجينك ساركوم، واحنا خلاك وهتكون فاكر ان هو مش قصدهم هو عارف بس هو بيحط السؤال بس السؤال ده مسار ايه؟ شكوى من الناس. فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا بقى نقول انفكشنز وتيومرز. جماعه قلت لك ايه؟ انا ليه رأي؟ انا بص افتكر رأي ده قدام ربنا. ايه يا محمود اللي انت بعد الشر عليك ما تكتبوش خالص امتحان؟ حاجه عمرك ما قريتها. يعني يا راجل لو سمعتها مره بنص ود وقريتها بنص عين كده بنص تركيز هتعرف تكتب. لكن بقى ده ايه؟ انا ما عرفتش اكتب ولا كلمه في السؤال. ده اكيد حاجه من ثلاثه. يا راجل عمره ما سمع الموضوع نهائي. يعني دلوقتي هفترض حتى ما قريتش الاسلوجيشن. شوف الكلمتين بتوعي دول تكتب يعني ماشي حتى هتكتب نص لبه بس هتكتب. فاهمين؟ او عمره ما قراه او ريتارد. يا عمرك ما حضرته، يا عمرك ما قريته، يا انت دمنشن بقى يعني ما تقلبهاش اي كلمتين. يعني مش ايه ما اعرفش اكتب، لا اي كلمتين كده هتكتب. تعالوا بقى اعلمكم ايه القصه بتاعت بيتكلموا لو تسمحوا بليسا. بليسا. ايه القصه بتاعت الاوستيومايلايتس؟ بص يا جميل، احنا عندنا طبعا الالتهابات العظم عندنا انواع كتير منها جدا جدا جدا، لكن هي برضه لم تخرج جماعه بص هي برضه لم تخرج عن السكيما العامه بتاعتنا اكيوت. وخلي بالك العظم يبقى انا كده كلاس A خلصت، كلاس B ده اللي انا هقول انفكشن وتيومر، في كلاس سي بقى اللي هي الايه بقى؟ الكونجينيتال هيب ديسلوكيشن، الفراكشر سباين، الفراكشر بيلف، هقول لكم الحاجات دي برضه بس كلاس سي. يعني عشان وانت بالذات ما يقعدش واحد يقرا لي فراكشر بيلف وسباين ومش قاري اوستيومايلايتس او مش قاري يعني اتعلم بقى في الفتره الجايه هعلمكم انا عملها لكم ما تقلقوش تقرا براكتيكال يعني حتى لما امسك برانش العظم اقراه الفتره الجايه هعلمك فقط حاجه اسمها مصح تقرا ازاي؟ تقرا ما تؤكل الكتف، ازاي تجبر البرانش بقوه، مش مثلا داخل ايه اقعد اعرف حاجات الرير وحاجات اللي بتجيش قوي، لا مثلا برانش العظم مش مثلا عشان فراكشر سباين مكتوب على كذا مره اقول لا انا فراكشر العظم زي ما الدكتور ياسر قال هو داخل بالجنرال تورماتولوجي واخد السته فراكشر داخل بالديسلوكيشن قص مالات ستيمو من اي حاجه ثانيه. قوم ايه لو جبت اوف معطوبه تيجي في الحاجه الثانيه دي تقرا بقى كونجنتال هيب ديسلوكيشن فراكشر سباين فراكشر بلفز فراكشر شتي الحاجات دي كلها هنلمها كده في نص ساعه مع بعض كلاس سي. يبقى انا كده خلصت عام ايه؟ كلاس اي دلوقتي هتدخل لكلاس بي انفكشن وتيومر وبعدين كلاس سي اللي هي الحته ايه؟ ما تبقى من كتاب العظم بقى سريعا. بص بقى يا جميل بص تعال نخش في كلاس بي. وعلى فكره الكلام ده قلت لكم ايه؟ همليه لكم انا يعني هقول لكم ايه؟ لما تديك جدول مذاكره لما تيجي تذاكر بريز تذاكره ازاي؟ اقول لك بص لما تيجي تقرا العظم تقرا مين الاول؟ تيجي تقرا المسالك او تقرا الكولوم دي حملها لكم تمرين في حصه كده بس حصه اسمها حصه اورينتيشن ساعه بتاخد 1 اور اورينتيشن لما تيجي تذاكر اي برانش تبتدي بمين وتخلي مين في الاخر ومين مش عارف ايه حصه بنعملها في اخر المراجعه اسمها اورينتيشن خلاص. بصوا بقى للكلام تعالى نقول الحته بتاعت البول انفكشن. بص يا جميل البول انفكشن في عندنا اكيوت ساعات سبيسيفيك زي السلمونيلا او نان سبيسيفيك زي الاستاف والستريب. في عندنا كرونيك سبيسيفيك ونان سبيسيفيك. نان سبيسيفيك زي الكرونيك هيماتوجينوس اوستيومايلايتس كرونيك سيبتيك اوستيومايلايتس اند برودز ابسس. سبيسيفيك زي التي بي والسيفيكس. بيتكلموا لو تسمعهم بليز. تعالى نبتدي الاول اكتر حاجه العلم بنحبها الاكيوت هي الاكيوت هيماتوجينوس اوستيومايلايتس. لذيذه قوي وجميله وانا في رايي كمان اسهل من الفراكشر وغالبا بنسبه 99% اذا خرجنا بره الفراكشر فبنجيب اكيوت هيماتوجينوس اوستيومايلايتس. بص يا ريس هي ايه القصه؟ اكيوت هيماتوجينوس اوستيومايلايتس دي سكند موست كومن ريتد كويشن بعد التروماتولوجي. فاهمين؟ يعني رابع اهم سؤال في العظم احنا قلنا ايه؟ اهم احداث اساسيه في العظم ها؟ سوبراكوندايلر كوليس نكسيما اوستيومايلايتس. ده رابع اهم سؤال في العظم قاطبه قاطبه فاهمين؟ بص يا جميل بالنسبه بقى للاكيوت اوستيومايلايتس هي ميري بكتيريا كان كوز اكيوت هيماتوجينس اوستيومالاتيس، لكن الشهيره العظيمه هي الاستافيلوكوكس اوريوس لا جدال في ذلك. ممكن احيانا الستريب، احيانا السالمونيلا، فاهمين قصدي ازاي؟ بتحصل العيال الكبيره كومبرومايز والعيال الصغيره بريماتور بيبيز والحاجات دي. لكن يعني الاستاف هي الاورجانيزم الاشهر والاعظم، ولكن شفنا الستريبت برضه بتعملها، وشفنا ساعات سالمونيلوزز بتعمل اكيوت اوستيومالايز، لكن الاستاف هي الاورجانيزم الرسمي هي السيميل بوكس فوريس. هي قصتها ايه ببساطه؟ ببساطه شديده جدا، العيال الصغيره عندهم حاجه اسمها جروينج ايبيفيسس، فبيجي العيل الصغير بيجري في المدرسه بيتخبط، فلما اتخبط في الايبيفيسس يروح جاي له ميتافيزيا الهيماتوما. الهيماتوما دي حصله الاسود يكون واد بكتريمك، فاهمين؟ تروح داخله الاستافيلوكوكس اوريوس تروح عامله ابسس. اشهر اماكنها على الاطلاق هي الابر تيبيا واللور تيبر. طب اشمعنى؟ عشان ديت اماكن التروما، واحنا صغيرين بنجري بنتخبط في ركبنا. يعني ايه ركبتي؟ تقول لي ركبتي يعني الابر تيبيا واللور فيمر، عشان كده دول الكومنز. لكن مش معنى لو عايز وقع على كتفه تجي له في الابر هيومرس، وقع على كوعه تجي له في اللور هيومرس او في الابر ريدس والنر، واحد وقع على فخده او الصاي هنا يعني تجي له في الابر فيمر، يعني ريكورد في اي في اللور، اي واحد قوت في الانكل جاله المكتوبه في اللور تيبيا، جاله اوستيومالايز في اللور تيبيا، اي مكان تروم لايبل. لكن هي الركبه هي الاساس. فبص، هي الواد اتخبط جاله هيماتوما دخل الستاف عمل الخراج. تعالى نعديها بقى شويه. بص الباثولوجي بيحصل ايه لذيذه، هي قصه بالظبط تاخد شرح ثلاث دقائق مش اكتر. بص، الخراج ده بيفضل يكبر بعدين ينتشر في ثلاث طرق، يا اما الخراج يخرم العظمه ويطلع كده يعمل صب لاوستي الابسس، لو سبناه بيفرقع بعد شويه بيعمل صب كوتينيس ابسس، بعد يفرقع بعد شويه بيعمل ساينس. That's why osteomyelitis is famous by sinus formation. او ساعات يفرقع في الجوينت يعمل سيبتك ارثرايتس، او ساعات يخش على المدلة الكافيتي، ودي كارثه لان النيوترينت ارتر داخل من هنا، فلو وصل له العظمه كلها بتموت وتحول لديد بون بيسموه سيكويسترا. يبقى انا عندي الثلاث اتجاهات، ايه دي الحته اللي فيها اسمعني بس يا غيث، ثلاث اتجاهات للانتشار المنتم. اتجاه ناحيه بره سبري اوستر ابسس سبكوتينيس ابسس ساينس، ناحيه المفصل سيبتيك ارثرايتس، او ناحيه المدلل الجلدي. وبالعباره فضلتوا ما فاكرين واحد عميل تقول لي بعد تحس في اتجاه رابع كده اهو، طبعا هو ده زي ده مش كده؟ ايوه بالظبط. ها؟ يبقى هي ثلاث اتجاهات، يا كده. اقل اتجاه هيتوصل هو اتجاه مفصل سيبتيك ارثرايتس. ليه؟ لان الكارتيج ده بيحمي العظمه من مرور المده. ازاي الكارتج؟ نسال بقى سؤال بنحبه جدا، يعني السيبتيك ارثرايتس المفروض انها از نوت اكومن كومبليكيشن، لان الكارتج بيمنع مرور المده للحته دي. طيب امتى بقى؟ سؤال جميل، امتى تبقى السيبتيك ارثرايتس كومن؟ في ثلاث احوال. امتى تبقى السيبتيك ارثرايتس كومن؟ في ثلاث احوال. ساعات الهيماتوما تبقى بيري ارتيكولر، يعني واد حظه لما بيتخبط يبقى الهيماتوما اهو. دي سهلة بقى، لو دخل خراج هنا بيفرق في المفصل بسهولة، يعني ساعات تبقى الابسس على الجانب الاخر من الكارتج، هنا اسمها الابيفيسس، اسمها الميتافيسس، وده دايفيسس. ساعات يبقى الخراج هو يوجوالي ميتافيزيا. ساعات يبقى ايبيفيزيا، يبقى خراج بيري ارتيكيلا بيفرقع بسهولة في جوينت، فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى يا واد، اسمع بقى الكلام العبيط ده عشان نخلص، عشان عايزين نخش حاجة تانية عشان نخلص. بص بقى يا رجالة، ده بالنسبة للحتة دي، أو ساعات لو في تندون يسحب المدة يدخلها على الجوينت، في بعض التندون بيخشوا المفاصل زي الكوبليتياس ماسل، الكوبليتياس ماسل دي عضلة عاملة الفلور وكوبليتياس فوسط، العضلة دي ماسكة من الأبر تيبيا للور فيمر. فبتعمل إيه بقى؟ وبتعدي تحت الكبسول بتاع مين؟ بالكابيلاريتي، بتشفط المدة تدخلها جوه النفس. فتلاقي الواد يجي له سيبتيك ارثرايتس. برضه من الحاجات المشهوره واللونج هيدو بايسبس بتخش الشولدر، عشان كده بتخاف قوي من اوستيومالاتس في الابر هيومرس، بتمص المده اللونج هيدو وتدخلها يجي له سيبتيك ارثرايتس في الشولدر. فمن برضه من الحاجات اللطيفه لو العظمه انترا ارتيكولر، زي مثلا ايه؟ واحد جاله ده الهيب جوينت اهو، بص، وده الاستابيلا، واحد جاله اوستيومالاتس في الهيب والنيك فيمر، وده الكبسوله اهو، العظمه اوريدي جوه المفصل، فلو فرقعت بتفرقع انترا ارتيكولر، فيجي له على طول ايه؟ سيبتيك ارثرايتس. اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان السيبتك ارثرايتس ازرار هي بتحصل اسلام كومن في ثلاث احوال، لو الهيماتوما بيري ارتيكولار او في عضله بتشفط المده، او احيانا لو العظمه انتر ارتيكولار زي الهيب والنيك فيمر. ساعتها بنشخصها ازاي؟ بتاع المفصل هوت وريد وتندر، وفي اهم حاجه عندي ابسولوت لوس اوف اكتيف اند باسيف موفمنت. ودي ايش اهميتها؟ ايه اهميتها لو انت واد جدع؟ ايوه جدع محمود، هي تفرقها عن السيمباثيتك فيوجن. انت دلوقتي لو اي واحد بيجي له التهاب في عظم او حتى تيومر، تلاقي المفصل اللي جنبها يحصل فيه ارتشاع على طول، اسمها ارتشاح تعاطف سيمباثيتك فيوجن. راح جاله قصه مالت سنه والعياذ بالله، جاله اي تيومر حاجه، تلاقي يحصل كونجيشن ويحصل ارتشاح. الارتشاح ده علاجه ايه؟ يكون سلبيه بيمتص مع الوقت، فاهمين قصدي؟ لكن سيبتك ارثرايتس علاجها ايه؟ ايه دي عايزه مخ بتفكري دريني باص اسفول من باص بيه درين، ما عندكم في الجراحه العامه الباص يبقى درين في اي مكان، مكانه في الليفر، في سابكوتينيوس، في زايده، في مفصل، باص ماست بي درين، فاهمين؟ درين بنفتح نعمل ارثروتومي ودرين ونغسل مفصل، او ممكن بالارثروسكوب دلوقتي خش في المنظار ونشفط المده ونغسله بسلايد، لانك لو سبت المده جوه هتاكل لك الغضاريف وهتاكل لك السانوفا ممبرين وتنتهي بانكيلوزس وثبات لهذا المفصل، ستفقد هذا المفصل. عشان كده ما ينفعش نغلط في تشخيص سبتك ارثرايتس، لانك لو غلطت فيها يبقى العيان ده هيحتاج توتال نير ريبليسمنت ثانكس تو يور ميستيك. عشان كده دايما بنقول ايه؟ لو لقيت المفصل وارد، هل يا رب ده افيوجن ولا ده التهاب بجوينت موفمنت؟ لو العيان بيحرك المفصل يبقى ده غالبا شويه ارتجاع، لو المفصل ما بيتحركش يبقى غالبا ده سبتك ارثرايتس. اخواني الاعزاء بص بقى احلى حته اللي جايه دي، وخلص الرص وما لايك. انا بعد دي بعتبر نفسي خلصت العب، هنسمح البيت بس يعني بشرحه في الرير، لكن لعلمك اخر حته كومه يا قلت لي ممكن اقعد اتفرج على عظم هضمك ممكن هكمل التيومرز ماشي، بس يعني انا كده كافل ساتسفايد شرفت الترقي وعقل الفتنة في العظم. بص بقى جميل، طب الواد ده بقى ايه؟ بس ما كنت قصته ما لازم. تعالى بقى الز حته في الباثولوجي، قلنا الخراج وازاي الماده بتنتشر وبتروح في اتجاهات مختلفه. تعالى بقى ناخد الحته الجميله، النقله من اكيوت لكرونيك برضه من الحته الجميله قوي. الواد ده لو اتدلعنا في علاجه اسبوعين ثلاثه بس يبتدي يقلب من اكيوت هيماتوجينس اوستوماليتس الى كرونيك هيماتوجينس اوستوماليتس. ازاي بقى؟ يبتدي الخراج ده يكبر، بص بص يفضل يكبر يكبر يكبر فيوسع، ما يبقاش اندر تنشن، كل ما بيكبر يرفع البريوستيوم، يكبر يكبر يرفع البريوستيوم. عندنا قاعده بتقول وانس ذا بريوستيوم هاز بين اليفيتد ذير از نيو بون فورميشن اندرنيس ات، يعني بترفع البريوستيوم فبيكون بوني وول للابسس، ده الابسس بقى له بوني وول ولو كافيتي، الكافيتي ده مليان ديد بون انسايد، الديد بون ده بيسموه العلماء سيكويسترام، البوني وول بتاع الابس ده بيسموه انفوليوكريوم، وبتلاقي فيه برفوريشنز في الانفوليوكريوم بتؤدي الى سكين ساينس بوستيرو، بيسموا البرفوريشن دي كولواكا. يبقى انا عندي الكورونيستي بتاخد اسبوعين ثلاثه قول ثلاثه، وبيتكون معاها في الاكس راي او السي تي ثلاثه سايز، تلاقي فيه بوني وول للابسس يسموه انفوليوكريوم اي محفظه، وعظم ميل جوه اسمه سيكويسترام، ومالتيبل برفوريشنز في الانفوليوكرام بتؤدي لسكن ساينس بيسموها كولواكي. اللي انا عايز اقوله لما بيتكون انفوليوكرام وسيكويسترام وكولواكا دي معناه ان العيان قلب من اكيوت الى كرونيك، ادي عام الكرونيك اوستيومالاكس. اللي انا عايز اقوله طبعا اخوانا الاعزاء، طبعا احنا عرفنا كده ايه الاورجانيزم، ايه الايجنت 6، وبعدين عرفنا بعد كده ايه الباثولوجي. ماشي، هي دي اللعبه كلها، كلينيكال بيكتشر، ديفرنشال دايجنوزيس، انفستيجيشنز اند تريتمنت. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ جنرالي فاهم ولوكالي مش هوت وريد وتندر، ها؟ ليه جنرالي فاهم ولوكالي مش فاهم يعني؟ هوت وريد وتندر. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ جماعه بص اما اجي اقول لك ايه الكومبليكيشن تعيد لي نفس الباثولوجي تاني، هو هو تقعد تقول لي بقى وابسس نفس الكلام بيتكلموا، وسبكوتينيس ابسس وسبريوستيال ابسس وسبتك ارثرايتس وسبريت الميدالري كافيتي وكرونيستي، ولو اتخبطت الكيس اللي يجي لها باثولوجي ده الفراكشر، ومش عارف ديستراكشن ساعات الارتيكولار كارتج، بص ساعات تاكل كارتج العظمه تبطل تضرب في العيان يخسر. ده لو كانت الكارتريج بارشال ساعات تاكله بارشال، فانت العظمه ما تطولش من هنا وتطول من هنا، في العيان يجي له نوع من انواع الديفورمتي. يا اخواني الاعزاء، الديفرنشال دايجنوزز من اي حاجه انفلاميشن نير باي اريا زي جميع انواع الارثرايتس تخش في الديفرنشال دايجنوز، سواء روماتيك ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس، لوبس ارثرايتس، اي نوع من ارثرايتس، سيلولايتس، كونتيوجن، دي في تي، مايوسايتس، اي حاجه من الحاجات دي. لكن الحته اللي تهمنا جدا بقى مش كل رغي ده تيومرز. ايوه دي الحته الجميله. يعني اورام العظم هناخدها دلوقتي بعد نص ملابس ان شاء الله لو فاض وقت. ان شاء الله اكيد باذن الله. هقول لكم التيومر بتاع العظم بتبريزنت كلينيكال ازاي؟ زي اللي نص ملابس ده العيال سخن وتلاقي الورم ممكن تولد كده. وهقول لكم بعد شويه في ورم بالذات مشهور قوي اسمه ايه؟ الله يبارك فيكم يا ابني، الله يبارك فيك. اسمه الايوك ساركوما، مشهوره جدا. الايوك ساركوما تلاقي عيل صغير جاي لك وحرارته 40 بيتسخن، بيطلع فيروس بيتسخن. الورم فيه هوت وريد وتندر، فتيجي ايه تشخصيه اكسس، تيجي تفتحي الورم لوكس لايك باس، الورم تشيزي عامل زي جبنه كده، فانت قلبك يطمن انا شخصته خراج وفتحت لقيت مده مع عسل. وساعات كمان لما بتاخد بايوبسي تبعتها تتحلل، هي بتطلع من حاله هتشرح لها التيومر، هتطلع حاجه اسمها البون مارو تيكلوسايت، مشهوره قوي البون مارو تيكلوسايت، بتترص حوالين البلاد فيسلز في روزيت، تلاقي البلاد فيسلز كده وهي عامله روزيت حواليها، بتبقى عامله زي بتاعت الباص سيلز، مشهوره قوي الباص سيلز، بتلف حوالين البلاد فيسلز تعمل زي الورده كده، حاجه بيسموها كيمو تاكسس، يقول لك بتيجي البوليمورفز والباص سيلز وبتاع، ترص كده في دايره حوالين البلاد فيسلز تبقى عامله روزيت. فيقول لك ممكن لو باثولوجيست صغير يفتكر الروزيت بتاع المرض زي الروزيت اللي هي الورده بتاعت الباسلز ويتلخبط. اب تو احنا ساعات بنلجا للثيرابيوتيك راديشن تو ديفرنشيت، جيلك عيل وتفتحه ولا انت عارف ده خراج ولا ايه وانه حاجه وسخه، والباثولوجي قال لي زي الباسلز وبتاع، ما بقاش الواحد عارف هو فتح ايه بالظبط. فقط مشهوره قوي بتحصل. العلاج بتاعنا يا اخوانا الاعزاء ندي العيان ماسيف دوزز او انجكتابل انتيبايوتكس. لو العيان جالنا ايرلي، لو العيان جالنا فيري ايرلي ممكن ندي انجكتابل انتيبايوتكس بفيري هاي دوزز. اذا فيلدت خلال 24 ساعه انها تنزل حراره بنفتح نعمل العيان ده دريمج. جماعه انتوا عارفين الخراج الاصلي اللي جوه العظم ساعات بيعمل سب الوستر وسب كوتينيوس ابسس. فانا لما بس اعمل دريمج بفتح سكين سبكوتينيوس وادرين سبكوتينيوس باس، بفتح بريوستر وبعدين بفتح البون وادرين الابس اللي جوه البون. طبعا البون بنفتحها بالدريل شنيون، طبعا مش هفتح العظمه بالبشره، وفي عندنا شنيون زي الشنيون العادي بتاعنا كده، حط عليه بونتس وراح داخل جوه العظمه واعمل لها دريلنج بون دريل اللي هو الشنيون. في عندنا الشنيون حط عليه ونفس ونفس الباقي البنطة 8 وبنطة 10 وبنطة 12 زي الشنيون بتاع النجارين او الحدادين ده بالظبط، واخش واعمل دريمج للباص. في ساعات ده وده بيحصل في بلدنا كتير جدا، العيال يستهبل بقى ما يجيليش بالاكيوت اساسا، يجيلي بالكرونيك، ودي بنشوفها كتير جدا، تيجي للجهل السائد في بلدنا اكيوت اوستومالايتس، يعني يروح للاغزخانه ياخد تترا سيكلين. اي حاجه عظمه بتوجعه، الواد سخن، ايه عارف يدوله اي كلام، يجي لي بقى ومستنى بقى تلاقي الواد جاي لك بسهول التيبيا ومالتيبل ساينس ديشارج الباص، تلاقي الجلد كده هوت وريد وتبدا، لكن الواد بقى سخن بيبقى دريند البعض، فاهمين قصدي؟ تصور اكس راي او سي تي تلاقي المنظر ده. دي بقى كده الولد ده بقى له قد ايه حاجه جنبك كده؟ تقول لي بقى له 3 اشهر. طبعا دلوقتي البيتشر دي اسمها كرونيك هيماتوريوس اوستومالايتس، دي مش مضاد حيوي، دي من اول علاجها اوبراتيف على طول، بنروح فاتحين الواد ده بنعمل دي روفنج للكافيتي ده، حاجه اسمها سوسرايزيشن، سوسر يعني طبق، فانت بتعمل لها دي روفنج بتعمل زي الطبق، بنعمل سيكوستريكتومي. لازم تشيل السيكوسترم لسبب ان السيكوسترم ده هو اللي مليان بكتيريا، واي انتي بايوتيك ما بيوصلوش لان هو عايم في الباص، فاي انتي بايوتيك ودسترويد في الباص. عشان كده العلماء حسموا علاج الكرونيك اوستومالايتس سوسرايزيشن اند سيكوستريكتومي، سوسرايزيشن اند سيكوستريكتومي، بنسيب الكافيتي مفتوح لعلمك ونقعد نغير عليه بعد ما ينضف خالص يبقى زي الفل، نبقى نحط له فيه بون جراف او مصل جراف ليتر، فاهمين؟ فديت على طول من الاول علاج كده بيبقى على طول اوبراتيف، سوسرايزيشن اند سيكوستريكتومي. الكرونيك بقى احنا كده شرحنا الاكيوت، بالكرونيك انا شرحت الاكيوت هيماتوجينس وشرحت معاه الكرونيك هيماتوجينس. في الكرونيك سيبتك اوستيومايلايتس، ايه الفرق بين كلمه كرونيك هيماتوجينس وكرونيك سيبتك؟ الفرق البكتيريا وصل ازاي؟ في الكرونيك هيماتوجينس البكتيريا جايه عن طريق الدم، لكن الهيماتوجينس ايوه لما كان الناس اذكياء، لكن كرونيك سيبتك تبقى داخله عن طريق دايركت سيبسس. عارفه واحد مثلا عنده كومباوند فراكشر امبيوتيشن في رجله حاجه، تخش البكتيريا دايركت على طول. جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد، هي فين صفاء؟ فين صفاء؟ فين ما جاتش؟ انا سنتي دي 9 ايام كانت اكتر واحده معارضه، جت 9:30 عشان كده قاعده عيني نايمه تلاقي جت بدري. طب كمل خليك انت نايمه اهو. جيت الساعه كام طيب؟ صدقت ان اكتر واحده كانت معارضه معاك 9:30، جيتي كام؟ كده 10 الا؟ طب كويس. وفي ناس من اللي كانوا مؤيدين جه الساعه 11، يعني اللي كانت معارضه جت بدري، وفي ناس يقول لك معاك بدري ده حلو قوي لسه جيت دلوقتي. انت كنت مؤيد لميعاد بدري ده ولسه انت جاي الساعه 11، يقول انا بتكلم عن زمايلي. ده مفيد لزمايلي جدا ان هم يجوا بدري، انا عن نفسي ما حد متاخر، لكن الواحد لازم يبقى ديفوتد للشعب. امبارح كنت بشجعه انا ولا البرازيل؟ انا ولا البرازيل؟ مين كان بيشجع البرازيل؟ يا ثلاثة بس. هو بيقول احنا كمصريين بنحب البرازيل قوي، وانا كمان انا بموت في البرازيل طبعا، كلنا بنحب البرازيل مصريين، بس امبارح كنت بشجع غانا الحقيقة لسبب. السبب يعني قصدي البطولة في افريقيا، بس مسافة غزة بقى عن مصر، فما ينفعش يعني ايده يقدروا يمشوا. يعني برضه يعني وبيني وبينك بتعمل برستيج لافريقيا، يعني بدل ما كاس العالم ناخد 5 وناخد 6، يعني اسمنا افريقيا برضه خدنا كاس عالم، زي مش كاس عالم كبار، بس علمك الكاس ده كان قوي جدا. يعني انا امبارح شفت ماتش المجر؟ كان احلى من النهائي. اه لا انا امنت ان مصر ما يعني لا يعني مش هقدر ان احنا ضيعنا في مستوى ده، يعني عاوز اقول ايه؟ لعيبك لسه زعلان، ما تحملش لعيبتنا ملل دي. هو بس هو قال لي ما ينفعش. طب ولو كانوا عدوا الكوستاريك ما يعني عقلهم ضمه. لا بصراحه لا الكاس ده العيال بس عيبهم ايه؟ الماتيور شويه لسه صغيرين برضه. بس انا امبارح عرفت البرازيل هتفوز امتى؟ غانا في كورتين انفراد فاكر اذا صوت حضري لما دول ما جوش وانت بربنا مش رايق الكاس مش عارف في كورتين شفتهم ولا لا؟ الواد بتاع غانا جابهم واحده من هيك والثانيه خلاص زي الحضري لما ربنا مش شايف كده في واقع لما بيربى يتصرف بالحضري وهم لوحديهم وربنا بس اللي بنطلع عليهم والشيطان شاددهم. يعني انت فاهم قصدي؟ عصام الحضري ودروبا والشيطان وربنا شايفهم يعني سبحان الله تعالى من فوق بس ولوحدهم والشيطان هو اللي صد الكوره يعني خلاص ربنا مش رايق. ففي كورتين البرازيل انفراد ما يجوش. قلت ساعتها الكذا بتاع غانا خلاص بقى لان بيبان ان ربنا مش رايق اليوم ده. مع ان اصلا غانا انتوا خدتوا لكم الشيطان واخد خايفه ازاي؟ مفيش كوره لدرجه انها اتنرفزت قلت غانا في وسط النهائي يعني ما تلعب. هم قالوا بس ايه بس في الاخر خدوا الكاس. فالحلو برضه يقول لك ايه؟ افريقيا خدنا كاس العالم. يعني بتبقى لها مردود ليه طبعا؟ مين بتاع غانا؟ طب كويس. احنا عندنا افريقيا. بقول لك بس الفرقه دي اما تكبر اللي هي فرقه غانا الكبيره واحنا الفرقه بتاعتنا بتاع ريكتش دي هتبقى فرقتنا الكبيره. هرعى في الكعب في حرب التحتة قلت غانا اصحابنا في افريقيا ازاي؟ ما هو صح ده مستقبلنا وجنوب افريقيا عندها فرقه حلوه. سريعه وحلوه. زراعة فرقتك انت اقل فرقه في الدوري. اقل فرقه في الدوري. يعني خير. انت بتقارن نفسك بتهيدي؟ تهيدي دي بتاع الخدامين باين ولا في هايتي في دولة كده هايتي وهايتي لا هايتي دي دولة مشهورة انها جزئين خدامين هوموسيكشوال بس والله ما بهزر انتوا ما تعرفوش المعنى ايه في دواء اسمه هايتي. دي بيصدروا العالم حاجتين بس، هومو سيكشوالز وخدامين. دواء اسمه هايتي ما معرفش فين، والله ما اعرف، ما اعرفش فين، بس هي معروفه يعني. لما تروح امريكا مثلا كل الشغلات اللو وبعدين بتوع هايتي، معرفش دوله اسمها كده. ها؟ هايتي دي؟ أنا عارف هايتي هايتي. حاجات بعد أيوب كده وتضارب. لا أنا قصدي بس يعني في الأدوار التانية العيال بتوعنا مش بتوع الكلام ده، موجة وطمطم. والواد موجة جاب جون راح ضرب المغرب في الجنة. أمال إيه لو شفت الواد بتاع الزمالك؟ مين زملكاوي؟ مين زملكاوي؟ ولاد الهدف من صغرهم. الواد جاب جونين راح دفع المدرب خد بالكم. في كرونيك سيركت عن طريق كومباوند فراكشر او امبيجيشن ستامب او وطبق. لكن عايز اعلمك معلومه، دايما الليماتوجينس تايبس بتبقى مور سيريس عن السيركت تايبس. ليه؟ يعني واحد عنده كومباوند فراكشر دخل منه بكتيريا عامل نص مالتي، دي ما تخوفش. تخوف في ايه؟ هو علاج اي انفكشن يعمل في حياتك ايه؟ درين. طب ما هو درين. يعني بص دلوقتي واحد عنده جن دخلت منه بكتيريا ولا بتخف منه، بغير عليها الخير ما تلاقيش منه ليه؟ يقول لك بص ذا وومد ثرو ويتش ذا اورجانيزم انترد از ا سيفتي فالف ثرو ويتش باسكت اكسيت. ما هو انت بص اي باص علاجه ايه؟ دريت. طب هو دريت يعني حضر. انا كجراح عمري بخاف من اي التهاب طالما مفتوح على بطن. السيت بتاع البطن بتاع البطن ديت انتي بايوتيك نيمونيا بتاع البطن مع نفسهم. احنا بنجرحها يعني انتي بايوتيك دي حاجه تحت في مرحله التدريب. انا كجراح احسن في الدريج وبدي انتي بايوتيك. انا بعتمد انتي بايوتيك ده فيتامين بجد، يعني ما عندناش حاجه اسمها انتي بايوتيك. يعني دي حاجه سبلمنت كده. انا بقى بحتفظ الانتي بايوتيك بتاع البطن بعتمد عليه كمين لاين. انا عندي المين لاين في اي علاج التهاب هو الدريج. يعني انت بقول كده يشد من قصر المريض. لكن ليه بكتبه حتى وانا اقول له يعني اديله امبولتين كده كل ما تفتكر. يقول لك ايه؟ كبسوله كل شويه خد لك واحده. يعني لو لاحظت الكلام ده بتاع البطن كل ست ساعات هتكون والهاف لايف ويمين بلازما كونسنتريشن. هم عندهم انت بقول كده يعيشوا له بقى ويمين بلازما كونسنتريشن والفارماكو كاينيتكس وفارماكو دايناميكس. يعني خد كبسوله كل شويه كل ما تحب. قلت له كده كل ما تحب قلت له خد ده حياه ايه؟ بتاع سباب الروش. راي مراتي دايما تقول لك ايه الشباب بتوع الجلد؟ ما اعرفش معنى بتوع الجلد. بتقول له مصطفى ابني انت فاضي؟ تقول له انت بقيت من الشباب بتوع الجلد ولا ايه؟ اللي هم الشباب الايه؟ الشباب السيس. شاب السيس. فاهمين؟ رايح احمد حلمي فين بيقول له شاب السيس؟ قال له زيك. قال له زيك. فاهمين؟ شاب السيس. فالانتي بايوتيك ده احنا بنعتبره ايه؟ بتاع الشباب السيس. امال الشباب الرجاله درينج. انتي بايوتيك ده ايه؟ شباب سيس. بتاع الدكاتره السيس. ماشي حضرتك؟ يقول لك سيس ده مين يا باشا؟ زيهم كده. اللي هم ايه؟ الفاط يعني. ها؟ فيري. نيجي بقى اخيرا برودز ابسس. على فكره مره من المراريض عندنا في عين شمس راح جاب سؤال اير بي سي كان نمره سي في برودز ابسس. دي حاجه وسخه يعني سيب العظم كله برودز ابسس. في واحد كتب ابسس ان ذا برودي. ده برودي اسمه واحد في عين فكروه عظمه. برودي بون از فيري لايبل تو ديفلوب ابسس سبيشلز اند از ا تشالنج. لا لا لا زي ولا كنت نايم. It is a challenging problem. I'm a problem. A challenging problem. Because برودي افتكروا ايه عظمه اصلا. وفي عيال ما كانتش فاكره ده سؤال عظمه. اقول لك يعني برودي ابسس احنا بنفتكر ابسس. ها؟ في عيال بقى خشوم قالوا لا لا لا لا لا برودي ابسس ده في العظم. يا راجل في عظمه اسمها كده ده تلاقيها في الكربل بونز ولا الجزم. اصل واحد مش حافظ الكربل بونز ولا الجزم. لا واحده في الكربل بونز بنت القزمه هي اللي اسمها كده. ليه فاق الراجل بنت القرن. بص واحد الناس يقول لا في الترسة جوه تقول له مش يفرق يديهم ملجزة. بص برودي ده ايه بقى؟ والله جت ريتك وحورهالكم في المذكرة اما تحلها هتلاقي سؤال بروديس ابسس ده جه مرة قبل كده. بص ايه البروديس ابسس ده يا سيدي؟ عيان بتجيلي في عيادتي كانت حبتها بسيطة جدا وهايفة جدا مساخيرة وياسة. قال لي يا ريس يقول لي مش انا عندي التيبيا وجعاني وبيجي دايما في الابر تيبيا. قول لي وريني كده ارفع هدومك الاقي الابر تيبيا سوولن والجلد كده هوت وريد وتن لكن عامل سخن. الجلد كده ستريتشنج وداسك ريد واعمل بركشه العضله لا بتوجع. سخن فيها التهاب كده ما تفهم والجلد ملتهب لكن عامل سخن. قول له طب يا حاج اعمل لي اكس راي واحده وتعالى بكره. الاقي الراجل جايب لي ثاني يوم اكس راي جايبها وجاي بالمنظر ده كده. الاقي عنده زي ابسس كامل في التيبيا من فوق. مفيش جواه سكويسترم او ساعات بتلاقي سكويسترم صغير ولو شفطت بالسرنجه تطلع منه ستيرايل باس. باس من غير اورجانيزم. هو ده البرودس ابسس. وعلاجه بيبقى السوسرايزيشن وبعد ما ينضم تحط بون او ماسل جراف. ايه قصته؟ It is a chronic osteomyelitis that is chronic from the start. It is chronic from the start. فبيت هذا بتتعمل بيستفيد كوكس ألبس أو اسمها الحديد دلوقتي ستاف إبيدرميدس. ستاف ألبس is a very weak bacteria. فالأورجانيزم بيموت بسرعة. المناعة بتقتله عشان كده ستيرايل باس. قلت لك بتلاقي سيكويسترم صغير أو مفيش إن السيكويسترم ده يا غيس بيرفلكت قوة الأورجانيزم. يعني لما تلاقي ما فيش سيكويسترا او سيكويسترا مهبل دي معناها ان البكتيريا ضعيفه والبادي كسرها. وعشان كده اما بتلاقي انت سيكويسترا كبير انا بعتبر السيكويسترا اللي قلت لكم قبل كده ايه؟ تباهي الجسم تباهي بقوته. يعني تقول لك بص يا ابو ياسر الساب اوريس انا دغدغت لك ام التيبيا وكسرتها لك حتت تقوم بص اتفرج. يبقى لما التيبيا بتتكسر معناها ان البكتيريا قويه عكس ما تكون ستاف البس او ممكن ستاف اوريس في الصعايده نفس الكلام. ما تبقى نادم ايه؟ البس ما هي ستاف اوريس في الصعايده، الصعايده طبعا بهزر قصدي ايه؟ اميون هايلي اميون بيشنز. فاهمين بس؟ ده البرودز تخيلوا الكلام ده جه. ها؟ برودز ابسس ايه رايك يا محمود؟ تكتب ايه كده عشان تخلي السؤال ده لاختي شويه؟ انت بقيت بره زي ده اللهم صل على النبي. نكتب بقى شويه ديفرنشال دياجنوز بقى بينه وبين الاكيوت والكورونيك والارثرايتس والتيومرز يعني اعمل ليله كده. لعلمك احنا ما بنعرفش عرض قوي تعمل شبوره يا سلام. ايه الكلام ده؟ العيال دي عيال جامده جدا. انا اصلا اللي بيصلح لك ده مش فاكر ايه برودس ابسس ده. ايوه ده بيصحنا مش طول العرض بتاع العرض. لو كاتبين فيه اربع صفحه هيديك درجه زي الزفت ان هو تلاقي يقول لك البرودس ابسس ده 18 صفحه ده ابسس مشهور جدا بيجي رير لكن المفروض يبقى كومن يعني يا عم. ولكن صراحة الابس ده مهم جدا هو رير لكن الصراحة المفروض يبقى كومن. ها؟ اند ذيس ا تشالنج بروبلم. جماعة أخيرا تعالوا بقى نتكلم على سبيسيفيك انفكشنز اوف بون اللي هي تي بي اللي هي تي بي. بصوا احنا عندنا تي بي يا جماعة. بصوا بقى يلا تشوف الكلمة بس اللاي جماعة بتأفكت العظمة ازاي؟ ها؟ يعني تيجي تشوف بس اللي تروح لعظمة بتفكت ايه يا محمود في العظمة؟ بتفكت العظمة ذاتها اسمها تي بي او البيري اوستيم اللي عليها اسمها تي بي بيري اوستيتس. ففي تي بي اوستيتس وفي تي بي بيري اوستيتس. البيري اوستيتس كومن اكتر في الفلات بونز زي مثلا الاسترنم والريبز والحاجات دي كلها. لكن التي بي اوستيتس كومن في ثلاث اماكن. بص جوه في ايه بقى؟ واحد في السباين مشهوره جدا تي بي اوف ذا سباين وده كلاس بي كويشن. كلاس بي كويشن. والتي بي اوف ذا هيب اند نيك وده كلاس سي او دي. قليل قوي في عين شمس لما بندرسه او نقوله او حتى ما بيشرحوش في محاضرات العظم ما بنجيبوش يعني ده كلاس سي او دي. دي اللي هي اسئله ضايعه. دي اختصار ايه؟ ضايعه اللي هي في الاخر كده يعني. فما بنحبهاش. كليات الطب التانية يهتم قوي بالتي هيم تي بي هيم ودي. عندنا احنا في عين شمس يعني ما بنهتمش بالتي بي ان جنرال لكن لو اهتمينا يبقى البوتس هو اول حاجة لأن اوريدي البوتس هو الكومنست فورم اوف بونش والكلوز. هو أصلا البونش والكلوز كوم في ثلاث أماكن هما بقوا رير دلوقتي، التلات موجود، كان في فترة التي في انتهت من مصر، دلوقتي التي في موجود رير، ما عندناش كومن ما عندناش رير لكن موجود، بنشوف حالات تي في، كان مشهور قوي في التي في وذا سباين، وبعدين التي في ارثرايتس والتي في داكتيلايتس اللي في سمول بونز وفي هاند اند فيت، فاهمين قصدي ازاي؟ احنا في عين شمس لو يعني جبنا التي في وده مش محتمل هنجيب البوكس. عشان كده هشرح لكم التي في هم ونيه، هشرح عرضه مع الميسيلينس في الاخر في نص ساعه كده في العرض، الم لكم كل الحاجات اللي هي تقراها تخليص ضمير فاهمين. طب تعالى بقى نقول تي بي هم جماعه، بصوا بقى يا اخواني الاعزاء، بصوا لي تي بي اسف تي بي اوف ذا سباين التشبركل بس اللاي وتوصل للسباين يلا بقى تاخد البوكس ديزيز، وده اخر حته قويه في شابتر اوستيومالايز. بالنسبه للبوكس ديزيز اوف ذا سباين يا جماعه، التشبركل بس اللاي سواء هيومن تايب او بوفاين تايب كان ريتش ذا سباين. بتوصل السباين ازاي يا معلم؟ بس اسمك يا ابو حميد، توصل السباين ازاي؟ ها؟ هيماتوجينس عن طريق بلاد ستريم. طب ايه اشهر اماكن بتوصلها؟ هي الدورسو لمبر، فاهمين قصدي ازاي؟ ثم اللامبو سيكرال، ثم هاي ثوراسيك، ثم سيرفايكال، ها؟ فاكرين؟ دورسو لمبر، ثم لامبو سيكرال، ثم هاي ثوراسيك، ثم سيرفايكال، بصوا يا رجاله. جماعه، فاكرين قلت لكم زمان اماكن ايه؟ انتم على اخر سنه افتكرت الافيهات، اماكن الرقص بالظبط، قلت لكم هي الرقاصه بتعمل ايه؟ ها؟ بتحرك اماكن ثابته مع متحركه، الاماره لما قلت لكم ايه؟ دورس لمبر تحت الحركه دي هي الدورس اللي ثابته على فكره والسكرت ثابته، الشغل كله من اللمبر والسرفايكل دول المتحركين، فبيعملوا ايه؟ يعني مثلا الدورس لمبر فاهم؟ اللامبو سكرال دي بقى شغلانه ثانيه. اللامبو سكرال دي قصص طويله عريضه، ان اللامبو سكرال بتاعت الحاجات دي بجد السرفايكال بقى وساعات كله مع بعض بقى. ها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ف طب والله وقلت لكم انا مره ودي بقى على فكره مش بقى مره كنت قاعد فرح بتفرج على رقاصه صدقني عمره ما اصلها بص كراجل لا خالص برقص لا مش كراجل بس انا بحط بس انا بصيت لها بس ازاي بتعمل سبايدر مون من دي؟ كانت مراتي قاعده جنبي قلت لها هتصدقني كده من جوع قلت لها لا لا لا لا ما تفهمنيش غلط انا كدكتور بس عايز افهم الاكشن فار سباينال ماسلز وسباينال مون فمراتي كواحده طيبه قالت لي لا يعني قصدك كدكتور يعني بيبص على مريض قلت لها ايوه اطلع بص براحتك يعني قالت لي انا ادفع لك كاش فاهمين قصدي ازاي؟ ف بتلاقي الرقاصة عندها المهارة بتاعت ايه؟ اماكن الرقص بقى بتجيلها بتبقى رقاصة تشويكلس بعد كده وتبقى داخلة كايفوتك فاهمين قصدي ازاي؟ ايوه فزي ما بقول ايه دي اماكنه. طب يلا بقى تعالى تعالى لكم بطريقه جميله جدا في دقيقتين بالظبط. البوكس ديزيز بص على فكره اسلام سؤال فيري رير ما عندناش كومن برضه سرعه، لكن سؤال لو جه يقول لك ايه ده احنا جايبين لكم كومن فورم اوف تي بي، بس هو في الاساس سؤال يعني شوف بسرعه يعني. بص يا معلم بص تعالى بقى بطريقه جميله جدا دي كده الفيرتبري فلاترال فيو بسيط وسمرض عميق جدا. دي كده الفيرتبري ده البادي ودي سباينس بروسيس وموجود بينهم حاجه اسمها الانتر فيرتبرال ديسك فاهمين قصدي تمام. لو بصينا في توب فيو للفيرتبرا، الفيرتبرا بتتكون من ايه؟ بص يا ريس بص ده البادي دي السباينال كانال دي اسمها لامينا ده نيورال ارش وده كده السباين وترانسفيرس بروسيس والسباينال كورد موجود هنا. بص بقى هي يا اللي بقى عايز اقوله في دقيقتين مرض عميق اصلا التشبكل بس اللي بتوصل سباين عن طريق البلاد ستريم. بص هي الموست كومن تي بي اوستيايتس ان هي بتوصل للبادي اوف ذا فيرتبرا انتيرو. ليه؟ لان دي الموست فاسكولار اريا بيجي بلاد سبلاي يجيبها تبتدي التشوبيركلاس بروسيس في الحته دي بالظبط البادي اوف ذا فيرتبرا انتيرو اسمها تي بي اوستيايتس. ساعات في بعض العيال الصغيره فاهمين قصدي ازاي؟ دي بتحصل كده في بعض الناس الادلت لما بيجي لهم البوتس رين والبوتس ديزيز اوف تشيلدرن ساعات التيبي بس اللايف تعمل تيبي بيري اوستيايتس. دي مشكله بقى ليه؟ انها بتاخد البيري اوستيا بتاع السباينال كانال اللي مبطنها وده على طول يعمل سباينال كورد كومبريشن وكولد ابسس وبارابليجيا وشغلانه مطيله. فهي العيال لو محظوظ لو التيوبركلس بروسيس بدات تبي اوستيوارتس في البادي اوف ذا فيرتبرا انتيرو. لو العيان اللاكي يبتدي التوبيركلس بروسس في البريوسيا بتاع السباينال كانال، يبتدي يعمل بقى تي بي وباثولوجي هنا، يبتدي يعمل ايرلي بارابيجيا. هنا بيحصل بارابيجيا ليت ان ذا ديزيز، هنا بتحصل بارابيجيا ايرلي ان ذا ديزيز لو بدا الانفلاميشن حوالين السباينال كانال. طب وهي ايه القصه بتاعتنا؟ بص بقى قصه تاخد دي واحده شرح، بص تيجي بس اللايت توصل هنا تروح عامله ديستراكشن اوف ذا بادي اوف ذا فيرتبرا انتيرو، فيحصل لها ويجي او تبقى كولابس انتيرو. فاهمين ازاي؟ از ا ماتر اوف رول مور ذان وان فيرتبرا ويل بي افكتد. ليه؟ لان كل تو فيرتبرا بياخدوا من سنجل ارتري، فمور ذان وان فيرتبرا ويل بي افكتد اند ذا انتر فيرتبرال ديسك ويل بي ديستروي. خلي بالك يا معلم، it is the only disease that does not respect the disc. It is the only that malignancy respects the disc. فمين قصدك؟ يعني واحد تالت بباك بين مثلا وصورتي سي تي لقيت عنده ايه؟ في ديستراكشن فون فيرتبر والديسك اباف وبلو انت ده اكسكلود تي بي، جاز عنده متاسس في الفيرتبرا دي. لكن التي بي كلاسيكياته يا باشا لازم ياخد مور ذان وان فيرتبرا وديستراكشن للديسك، دي شروطه، لازم مور ذان وان فيرتبرا وديستراكشن للديسك. مالكنس ريسبكت ذا ديسك، تي بي ذا دوت ريسبكت ذا ديسك. اللي انا عايز اقوله، انا قلت لك اللي بيعمل ديستراكشن في البادي في ذا فيرتبرا انتيرو ويحصل لها انتيرو كولابس تبقى عامله زي الوجه كده من قدام، ودي تفسر لك ايه؟ الله يبارك فيك يا ابراهيم، ان الكومن ديفولت ايه؟ سكايفوزس. ما لو حصل ديستراكشن فيرتبرا لاترال تعمل ايه؟ سكوليوزس. لو حصل ديستراكشن بوستيرور تعمل لوردوزس. والتي بي على فكره بيعمل كل الديفولت، يعني ممكن تلاقي بيعمل كيفوزس او سكوليوز او لوردوز، لكن طول عمرنا مشهورين. حتى بقول له اخي الناس البلد يا اخي، اما الاقي ساعات انتوا عارفين واحد ظهره محني من ال... انا وانا طالب كان ظهري محني عن كده، بعد ما بطلت مذاكره ظهري فلت، بشرى اسمها بشرى كيفوز، من كتر ما بتذاكر لو قعدت تذاكر كده في وضع غلط طبعا المفروض تذاكر في وضع صح، ذاكرت في وضع غلط لا ممكن يجي لك شويه بشرى كيفوزس كده. فاهمين؟ من كتر المذاكره بعد موطي كده كذا سنه تلاقي ظهرك يبتدي الليجمنت والمصل تبتدي وابتدي ظهرك يبقى مقاول شويه. لا طبعا دي كونكتبل، عملت شويه تمارين الفراغ ظهرك ليه فرق. حتى الناس البلدي لما يقول لك ايه؟ يا ده افرد ظهرك زمان تلاقي عامل زي ما يكون مقتل زي اللي عنده سول. يعني حتى الناس البلدي فاهمين والله ان التي بي بيعمل كيفوزس، يقول لك ايه؟ ما تفرد ظهرك كده مالك كده زي اللي عنده سول كده محني لقدام. يبقى الكومن ديفولت از كيفوزس. فاهمين؟ اسمعني بقى جماعه، لا لا الناس بتتكلم كتير لو تسمع. جماعه نسال السؤال الكبير والشهير لحضراتكم، ايه الكومبليكيشنز اوف تي بي؟ هما اتنين كومبليكيشن، بص هما مشهورين، بيحصل ديستراكشن انفرتبل والديسك ويطلع كيزيس ماتيريال تعمل كولد ابسس، او يحصل سبايكال كورد كومبريشن وبارابليجيا. هما الكلمتين كولد ابسس وبارابليجيا، كولد ابسس وبارابليجيا، كولد ابسس وبرا. تعالى نشرح دول وخلص النقطة. أماكن الكول أبسس إيه؟ بص يا رجالة، هو لما بيحصل ديستراكشن فيرتبرا ويطلع حاجة اسمها كيزس ماتيريال، في الأول بيتكون الأبسس بري أمبارا فيرتبرا، بالتالي الفراغ بيتكون أمامه على أجناب الفيرتبري، وبعدين بقى بيمشي مع البلاد فيسلز والليمفاتكس والنيرفز والتيشو بليز يروح أماكن أخرى. يبقى الأول بيتكون فين؟ بارا أند بري فيرتبرا، وبعدين بيبتدي بقى الصديد يمشي بقى مع النيرفات والفيسلز والتيشو بليز يروح اماكن اخرى. تعال ندي اكزامبل زي ابو حميد مثلا لطيفه كده، اقعد كده كويس عشان صحصح معايا انك صديق وبحرص انك تبقى فظيع في الحته دي. يلا يا ابو حميد، الناس بيحبهم الراجل ده. بص يا ابو حميد، انا اقول لك ايه؟ واحد جاله سيرفايكال تي في، تعرف تقول له الصديق هيتكون فين؟ في الاول بيبقى بارا وبريفر تبرا، ممكن الصديق يروح ورا الفارنكس ريترو فارنجل، ممكن بريكر بلكسس تمتص المده بالكابيلاري تسحبها تلاقي الصديق طالع من اهو، يبقى كولد ابسس من اهو في البوستير تراين. ممكن بعد كده تروح مشفطها كيوف الاكزيلر او كيوت الفص او الهام. فاهمين قصدي؟ كل ده على طريق ايه؟ البريك البليكسس ممكن تشفط المد. يبقى اذا في السرفايكال الاولى ده انا كده يا شريف بيكونوا فين؟ بارا فيرتبرال وبري فيرتبرال وريترو فارنجيال وبوستيور تريانجل واكزيلا وكيوت الفص وهام. طب نيجي على الثوراسيك. جماعه فاكرين لو خدنا سيكشن في الجسم دي الاسترنم ودي كده الفرتبري من ورا وبيطلع الانتركوستال نيرف كده. الانتركوستال نيرف يا جماعه له ثلاث برانشات، بارا فيرتبرال من اكزيلري بارا ستيرنم. فبيطلع هنا بيحصل تي بي، فبتطلع المده بتطلع قدام تعمل ميدياستاينال كولد ابسس، او ممكن تمشي على الانتركوستال نيرف تلف معاه في الانتركوستال سبيس وتجمع البرنشات بتاعته تعمل لك كولد ابسس اللي هي بارا فيرتبرال وميد اكزيلري وبارا سيرال. يلا طب نكملهم بسرعه ونعيدهم كلهم على بعض. طب لو لمبر تي بي، اللمبر بيعمل سوس كولد ابسس، سوس ميجو عباره عن عضله واخده اوريجن من اللمبر فيرتبري وماسكه في الليثا التروكانتر والفيما. فاهمين؟ فلو طلع لمبر بوتس بيسحب الصديق تحت الشيز بتاعها يعمل سوس كولد ابسس، وتلاقي الابسس عباره عن تو سويلنجز، واحد فولنج وين الليجمنت وواحد تحتيه بينهم كروس فلكتويشن، اسمه سوس كولد ابسس. طب تعالى على السكرال تي بي، سكرال تي بي في البلفس ده خراج في السكرال يجمع مكانه في يمكن في البلفس يعمل لك بلفي كاب يخرج ورا عن طريق جريتر ساكت فورامن ويعمل لك هنا كروتيال كولد ابسس. ممكن عن طريق اللي فيه ريكتال فيسل يروح اسكو ريكتال فوس، ممكن الساكت نيرف يشفط المده ويسحبها لغايه الجريتر فوس ده. فاهمين قصدي ازاي؟ وتلاقي خراج في الجريتر فوس. يلا انا في رايي الشخص انا دي الحته اللي في البوكس عايز اشغل، تعالى نعيدها مع بعض تاني. يلا نمسكها، هي اماكن الكولد ابسس هي الحته اللي زادت الشجون في البوكس، خلص بعديها البوكس. تعالى نقول كده مع بعض عشان نخسر حاجه مره من الاول. يلا في السيرفايكال بوكس بتلاقي المده فين؟ يلا يلا سمعوا معايا ها. بقبره وبريفر تبرل دي ثابته في كله، وبعدين ريترو فارينجل او مع البريكال بليكسس ها بوستير ترانجل اكزيلا كيو ده الفص هان. طب تيجي في الثراسيك يا اما ميدياستاينال يا اما مع برانشات الانتركوستال نيرف اللي هي كام برانش؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ بارا فيرتبرال الاكزيلري وبارا ستيرنال. طب ممكن اللمبر سوس كولد ابسس. طب السكرال تروح البلفس وتروح الباتو وتروح الاسكوليكتر فوسا وتروح البوبليكتر فوسا عن طريق السيرفيك نيرف. ماشي حضرتك. طب نسال بقى الكومبليكيشن الثاني وهي بارادنيجيا. هسالك سؤال مهم يا اختي العزيزه، هي البارادنيجيا بتحصل ايرلي ولا ليت ان ذا ديزيز؟ الاجابه الاثنين، ان كان اوكير ايرلي اور ليت. ليه؟ ديو تو انجلر كايفوزس. انجلر كايفوزس بيدمج الكورد يعمل عليه كومبريشن يجيب. طب هتقول لي ايرلي ان ذا ديزيز بقى، يعني هتلاقي واحد عنده مثلا بص بقى له شهرين ثلاثه والاثنين شل. الكلب ده شهرين ما يلحقوش. ساعتها التفسير حاجه من ثلاثه، قال لك ممكن يكون الالتهاب على واخد البريوستم للسباينال كانال فعمل كولد ابسس ضغط عليه، او حته عظمه اتكسرت من السباينال كانال حته سيكوسترام دي البوم بيسموه سيكوسترام ها تروح ضغط عليه، او الالز التفسير الالز وده اللي انا بحبه بصراحه، يقول لك انفاكشن في الكورد، يقول لك لو بيحصل تبيع حوالين السباين، عارفين السباينال فيسلز بتبقى جايه من الاورطه وبتخش للسباين، فيقول لك التي بي بروسس حوالين الفيسل بيعملها ثرومبوز، فيحصل من غير ما يتضغط ولا حاجه يحصل له انفاكشن، يعني يقول لك ايه؟ الفيسلز اللي طالعه من الاورطه بتغذي السباينال كورد بتعدي على مكان التي بي، فالتي بي يعمل فيها التهاب، يبتدي الفيسلز تلتهب تبقى ثرومبوز، يحصل اسكيميا في الكورد. في ناس قالوا ده البوست ريزنبل اكسبلانيشن للايرلي بارابليجيا في البوكس اللي هي كورد انفاركشن ديو تو ثرومبوزس اوف ذا بلاد فيزلز، بتعدي على الباثولوجي جاي من الاورطه رايح على السباين، في النص في باثولوجي اسمه تي بي بيلهب الفيسل ده يبتدي يبقى ثرومبوز، الكورد ما يوصلوش دم يبتدي يحصل له انفاركشن. كلها تفسيرات. الكلينيكال بيكشر اظن واضحه جدا، الواحد بيجي الوالد يجي لي يعني خلاص خلص البوكس يا ريس خلص البوكس ها فهمتوه ها واد عنده ايه؟ عنده نايت سويتس ونايت فيفر لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت وعنده باك بين وعنده ديفولت تكشف عليه تكشف هتلاقي ايه؟ كل ابس سوبر ابريشيا تلاقي السباين يبقى ديفورمان وفي كايفوزس وتندرنس وتلاقي كل ابسس وبارا ابريشيا. اسالك سؤال مهم كده عشان تذاكر بقى ها قول لي يا جماعه جماعه يلا حته جميله عشان لما اجي اشرح فراكشن سباين في الميسلينيس مش هقولها تاني. ازاي بيشخص بارابليجيا؟ انا هقولها من حته نيورولوجي. اقول لك احفظها من فوق كاس ازاي؟ بص جماعه لو عملنا سبانر كور ترانسكشن فاهمين؟ عند اللامبو سيكرال اريا او الدورسو لامبر اريا في الحته دي هيحصل ايه؟ بص اعلمك بقى حته جميله جدا. بص لو هاي جماعه فراكشن سباين تي بي اي حاجه بيحصل ايه؟ بص هاي سيرفايكال انجري ده بيعمل صدر ده ليه بنجددهم في هانجنج؟ نيجي نعمل هانجنج نعمل ايه؟ افلاكتو اكزن ديسبيكيشن. ده فين اطلس والاكسس داخلين في بعض اللي اول اثنين فيرتبرا. في عظمه كده اسمها الاودونتويد بروسيس بتاعت الاكسس او الدنس. دي لما بيجي يشنق الواحد تكبر الحبل شكله كسره تروح قطع المضله والمنجاته يجي له كادروس بلاتورالس. لو سرفايكال انجري بيعمل كوادربليجي. تحت عن كده بيعمل لغايه ال1 من اول لو سرفايكال لغايه ال1 بيعمل بارادليجي. تحت ال1 كودا اكواينا ليجن اللي هي جاست رول بقى يعني انتوا عارفين الكورد بيخلص عند ال1 دور ال1 لو اي تعويره تحت ال1 بيسموها بتوع البطنه كودا اكواينا ليجن تبقى جاست رول ايجن. طيب الكومن احنا عندنا في البوكس بيبقى ايه؟ بطول سلمبر فبيعمل نوع انواع البارابيشيا. فاهمين قصدي؟ بصوا يعني انا عايز من احنا مش بتوع نيورولوجي ولا انا عايز تقرا البارابيشيا من كتب اسامه بقى بس عارف عنها مينيمم ليه يعني انا اقول لك انا كياسر حافظ البارابيشيا انا عارف على الكلمتين دول معايا ام دي بس مش ام دي نيورولوجي انا ام دي سيرجن. طب لكن عارف مينيمم عن نيورولوجي وكارديولوجي ايه المينيمم اللي انا عارف كياسر؟ اقول لك انا حافظها ازاي كشخص. احنا عندنا لو قطعنا واحد كده سباينال كورد هنا تحت الليفل ده يهمنا اربع حاجات اللور ليب اليورينري بلادر الريكتم الجينيتالي الاربعه بتدرب الدرب الصمدان. فهمت قصدي؟ يعني تحت الليفل ده يهمك في العادي اثنين لور ليب جينيتاليا بلادر ريكتم الاربعه بيتاثروا في هذا المرض ربنا يعافينا يا رب. اول حاجه اللور ليب بيجي لها سام سورت اوف بيسموها فوكال بارابليجيا والسنسوري ليفل بتاع البطن اللي جه بيجي له لور موتور نيورو ليجن عند السايت اوف انجري وابر موتور تحت السايت اوف انجري مع سنسوري لوس. وكانوا يقولوا لنا زمان العيال بيعدي بتو ستيجز في اول يومين ثلاثه حاجه اسمها الفلاسيك ستيج وبعد اسبوع كده بيخش في الاسباستيك ستيج. بيقول لك في الاسباستيك ستيج بتلاقي اربعه كاردينال فيتشرز بس انا مش عايز اكتر كده ما اعرفش اكتر من كده ودول حلوين قوي انك تبقى عارف ايه الاربعه كاردينال فيتشر هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا ما بينسك كلوتس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. وتلاقي عنده بقى بلادر ديستربنس فاهمين وتلاقي عنده ريكتال برولابس وانكونتنس وتلاقي عنده كمان امبوتنس بس يعني الجينيتاليا اتضربت الايفاكويشن بتاع الريكتال اتضرب الايفاكويشن بتاع بلادر اتضرب ورجليه اتشل وتلاقي فيها الاربع حاجات بابيليسك وكلونس وهايبرتونيا وهايبر ريفلكس. حلو كده قوي. انت تعرف اكتر من كده؟ حلو. تعرف اكتر من كده حاجه؟ حلوين قوي زي العسل كده. ولو عرفنا اكتر من كده مش عايزين ها خليها لنفسك مش عايزين احنا عايزين كده حلو. خلاص يا ريس بس يعني. يلا اخيرا بقى هاو تو انفستيجيت بوكس. هاو تو انفستيجيت بوكس. ايوه الاول بندايجنوز الديزيز ازاي؟ باكس ري وسي تي. هتلاقي ديستراكشن اوف مور ذان وان فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك والسي تي ودي مراجع وريك كمان الكولد ابسس والكولد كومبريشن والحاجات دي كلها. فبنعمل ايه اكس ري وسي تي مراجع؟ بندور على سورس نعمل تشيست اكس ري سبيتم اناليسيس فاهم نعمل له تشوبركيني الكلام الفاضي ده يا ده بس ما نضيعش وقت كفايه كده على الانفكشن. ها نيجي بقى علاج البوتس ايه؟ علاج البوتس حاجه من اربعه او الاربع حاجات مع بعض. اول حاجه انتي تشوبركلس دراجز رقم اثنين في الايرلي كيس كونزرفت. يعني ايه كونزرفتيف؟ تدي انتي تشوبركلس دراجز وتثبت له السباين عشان ما يحصلش ديفورمتي. يعني لو واحد عنده تي بي في السيرفيكال سباين تعمل له كولر يلبس بلاستيك كولر تثبته كده. لو عنده تي بي في الثوراسيك جاكيت بلاستر جاكيت جاكيت جاكيت تي بي في اللمبر بلاستر كرسي حزام جبس. يعني بص في الاول انت انتي تشوبركلس دراجز لو المرض لسه بادئ وبتاع خلاص تثبيت مع انتي تشوبركلس خلاص جات لك بس كولر جاكيتة جبس حزام جبس وخلص على كده. طب ليه كيس سيرجيكال؟ يعني الاول ايه؟ انتي بي دراجز تمام. تاني حاجه انتي بي دراجز مع شويه تثبيت. طب اذا المرض تقدم عن كده بنعمل اوبريشن بقى حاجه اسمها راديكال اوبريشن. راديكال اوبريشن دي عباره عن ايه؟ تنظيف مع تثبيت. يعني ايه؟ طبعا عمليه يا خبر اسود هنحكيها في دقيقه لكن على الواقع بتاخد 12 ساعه في قطع مناخ عمليه بيفتحوا العيان من قدام فاهمين قصدي ازاي يخش انترا بريتونيال بياخد انتستين بالبريتون ويخش على السباين. السباين ده مش عريان كده ده قدامه كيفه وحورته ويسلكهم ويبعدهم حاجه مزعجه جدا. تبعت كده السباين قدامك تنضف بقى الكولد اكسس والسكويسترا وتعمل لهم الكيرنر فيكسيشن عشان ما يحصلش ريكايفولت فاهمين؟ بالعربي بالعربي بالنسبه لك ده تنظيم مع تثبيت. وبخش ابيور ابروتش يعمل تنظيف مع التثبيت بينظف السكويسترا والديد بون والجولد ابسس ويعمل انتنال فيكسيشن هي بتعمل في دقيقه تنظيف وتثبيت لكن في الواقع عمليه هيرويك. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اول حاجه قلنا العلاج بتاعنا اول حاجه عندنا انتي ويغفر لنا ذنوبنا. اول حاجه خليكم معايا جميعا، بص اول حاجه في عندنا انتيتوبيركل دراكس، ان اول حاجه كونسرفاتيف في الايرلي كيسز، سيرجيكال في الليت كيسز، وعلاج الكومبليكيشن. ادي الاربع حاجات. ايه علاج الكومبليكيشن؟ كولد ابسس وباراجليشيا. الكولد ابسس بصوا يا جماعه اسمعوا الحته الجديده دي، الكولد ابسس علاجه ازاي؟ بص يا جميل، بص الكولد ابسس علاجه حسب الكولد ابسس ده سبكوتينيوس هنا كده ولا ديب عند الفرتبري. السبكوتينيوس ده علاجه عادي زي اللي هناخده بقى ان شاء الله في الليمفاتيك قريب، فاهمين؟ اما راجع لكم الليمفاتيك هقول لكم ايه، وقلت لكم قبل كده لو عندي كولد ابسس في السبكوتينيوس علاجه اسبيريشن اند اندر انتيتوبيركل دراجز. انما لو كان ديب بنعمله درينج. بنعمله درينج ازاي؟ عن طريق مثلا كوستو ترانسفيرسكتومي. بص يا جماعه بقى اروح فاتح العيان من ورا، دي مين دي؟ دي الريبس، وده الترانسفيرس بروسس الخراج هنا، عشان اوصل له لازم اشيل جزء من الريب والترانسفيرس بروسس، فبيسموها كوستو ترانسفيرسكتومي. تيجي اقول لك حته بحب اشوفه للعيله، هو البط فيه عمليتين بس، عمليتين اثنين، عاملين قدام عاملين من ورا، مفيش غيره، عاملين قدام اسمها راديكال تنظيف وتثبيت، اللي ورا بنعملها اسمها كوستو ترانسفيرسكتومي، يعني بتفتح هنا تشيل جزء من الريب والترانسفيرس بروسس تو درين ذا باس، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى هم عمليتين يا من قدام يا من ورا، قدام اسمها راديكال اوبريشن، ورا اسمها كوستو ترانسفيرسكتومي، اسمها ايه؟ كوستو ترانسفيرسكتومي. اخواني الاعزاء امال ايه بقى علاج البارادليشيا؟ والله لو ايرلينز ديزيز بتكف كونزرفاتيف، طب لو ليتنز ديزيز تحتاج سباينال كورد دي كومبريشن ودي ليها عروسه، هاو دو دي كومبريس ذا كورد؟ ممكن من قدام ممكن من ورا، من قدام اسمها راديكال اوبريشن، من ورا اسمها كوستو ترانسفيرسيت. ادي يا عم علاج التي بي، عايز اعيده مره ثانيه، يبقى علاج التي بي ايه؟ نمره واحد انتي تيوبركلز درايز. طب لو المرض ايرلي كونزرفاتيف، كونزرفاتيف يعني ايه؟ يعني تدي العيان انتيوبركلز دراج وتثبت له سباير بكولر بكرسي بجاكيت، مفيش مشاكل. طب ليه ان ذا ديزيز بيحتاج دي كومبريشن من قدام، عمليه اسمها راديكال اوبريشن، افتح من قدام نظف وثبت، ايه اللي بتحكيه يعني؟ طب علاج الكومبليكيشن الكولد ابسس، لو سبكوتينيوس اسبيريشن مع انتيوبركلز. طب لو ديب بنعمل درينج عن طريق كوستو ترانسفيرسيت. طب لو في باراديجي ايرلي بتخف لوحدها مع الانتيبيرتس. طب لو ليه دي كومبريشن، هنعمل دي كومبريشن ازاي؟ تقول لي ممكن من قدام ممكن من ورا، من قدام اسمها راديكال اوبريشن، من ورا اسمها كوستو ترانسفيرسيكتو. خلص الكلام، ما بنقولش القصيده يعني، ماشي حضرتك؟ تمام. الحته بتاعت البيوجينيك ارثرايتس حته اقروها انتوا مهمه قوي، اقروها اللي هي اكيوت سيبتيك ارثرايتس. جماعه طبعا انا قلتها في النص وما بقاش على النص مالايس. هي باس ويعمل ديستراكشن الجوينت وعلاجه درينج وارثروتوم والكلام من ده. والديفرنشال دايما نفس الكلام بقى. تي بي اوف ذا هيب والني خلوه بقى في الميسلينيس. بون تيومرز. تيومرز اوف بون. بون تيومرز. لو سمحت دكتور نبي ارجوك ابعت لي طارق بره ده خير. بصوا بالنسبه لي التيومرز والبول هي الريرست تو كام ان ذا اكزام. هو الريرست ده لو جالك يبقى هو بقى كومانست. ماشي حضرات؟ لو جالك في الامتحان الريرست يبقى هو ده الكومانست، ما هو ده اللي جه هتعمل فيه ايه؟ خلاص ده اللي حصل. فمش معنى كده برضو ان طالب اهبل مثلا ما قراش حاجات مهمه يقعد يقرا لي اول حاجه البون تيومرز، لا هتقراها وهعمل لكم جدول مذاكره هعلمكم كمان تقروا منها بيمين. يعني انا اعلمكم برانشات لازم يجي منها ست اسئله. يقول لك يا راجل سته من ثمانيه او ثمانيه من عشره، ساعات بيبقى عندي ثمانيه سته وساعات عشره. يعني يخرج عنكم اثنين، يعني لازم البريست سؤال. العظم سؤال ادي اثنين، المسالك سؤال ادي ثلاثة. فاهم ولا كمل؟ يعني هقول لكم بص في سبع ثمان برانشات في المنهج كله، لو قريته ما اخرجش بره من الامتحان. يعني بص البريست سؤال، السيرون يس ولا نو؟ دي يوم انت. لكن البريست لازم سؤال. العظم سؤال. المسالك الكولوريكتال سؤال هذا أربعة، الهيماتوبيلياري سؤال وجود سوبيلياري هذه خمسة، فاهم كم بعدين بقى عشان في كلام أقوله بعدين ما عندكم الآثار دلوقتي سنة لا أنا باجي أعمل أورينتيشن تيجي تحضروا الحصة فاهمين لا لا ما أنا أقول كل الآثار دلوقتي طب وبعدين تفقد الانترست وده خمسة باقي تلاتة دول يعني حاجات كده الفاسكولار يجي او ما يجيش كومن يجي بالذات الارتيريال اكتر وفي الفينس الديب دي ما جماعه ما تقلقوش اعمل لكم حس الكلام ده بس الاستفسار ما ده هنعمل حس بقى اورينتيشن ساعه مش حس كام ده اورينتيشن كل برانش كده اللي مسكه ده بقى ايه وقت ايه ويعمل ايه بعد بس الحمد اخواني بس. تعالوا بقى ندب حاجه اسمها التيومرز وبون جماعه انتوا عارفين التيومرز وبون كان بي مالجنت والبنين تيومرز المالجنت تيومرز وبون انت بتعمل ايه يا خميس؟ تعمل ايه؟ فيس تكييفات كله مفتوح اي حد التكييفات كلها مفتوحه اي حد بردان بقى يمد عن التكييف عشان بس الجو والتهويه وفرانز الخنازير عشان ما في حتى تهويه بالنسبة لل تيومر سوبون عايز حاجة؟ ها؟ اخواني ايه بقى التيومر سوبون؟ تعالى اعلمها لكم بصورة جميلة وبسيطة جدا. التيومر سوبون كباتن بعد اذنك نوعين مالجنت وبناين مالجنت برايمري والسكندريز السكندريز اوف بون انا رايي انا كياسر احلى سؤال في البون تيومرز انا اجيبه رد انا اوعدكم لو انا مسكت رئيس قسم الجراحه اجيب ده ليه؟ لان هو لعلمك سؤال حلو وطالب فيه من الجراحه العامه وحلو يعني لو جالك سؤال ديسكاس بون سكندريز هتكتب عليه خمس ما تعالى نجاوب السؤال ده هنشرح سكندريز برايمري بينين بقى الشابتر بقى كده خلص العرض ان شاء الله بص يا ريس السكندريز هتقول لي اول حاجه ايه السورس؟ ايه الروت؟ كلينيكال بيتشر انفستيجيشنز تريتمنت ايه؟ هتقول حاجه؟ ايه السورس؟ اي سوفت تيشو ايه؟ عندنا في الشمس بنجيب السؤال ده كتير جدا في البوست ما اعرفش ليه بيخش في الاندر ما اعرفش ليه سؤال جميل وسهل جدا نجيبه في البوست انا فاكر انا امتحنته ثلاث مرات مره منهم كان جنن السؤال ده وكتبت له فيه بتاع 18 صفحه ليه؟ ده سؤال جراحه مش سؤال قعدت اكتب بريست وبروستاتا ومش عارف ايه وبرونكوجينيك وكولون فاهمين يعني ده مش سؤال عظمه اساسا كتبت جراحه عامه فيه بقول لك ايه السوفت يعني ايه اورام السوفت تيشو اللي مشهوره تبعت البون الاجابه ان السوفت تيشو تيومر دور كده يبقى دول بيبطل اني بون تيومر كان متستسايز اني سوفت تيومر كان متستسايز تو بون لكن اللي مشهورين جدا بي بيشنت تو بي كايند لا يا جماعه في ناس تتكلم على فكره لو حد عايز ياخد ريس يطلع يتكلم مع زميله مش عايز هات مراجعه مراجعة يعني ايه؟ يعني ممكن بس تطلع انت تشرب سجارتين برا تتكلموا شويه دي بس ما تقلقنيش انا يعني ممكن الدنيا خروج تتكلموا شويه وارجع مش عايز اقعد على الفنجان شويه اتفرج كده على التمثيليه وخد لك حجرين وتعالى بس لما تقول لي انت عايز تخرج تاخد ريس خد ما فيش في مراجعه يعني ممكن تخرج وترجع وتروح وتيجي مفيش مشكله خلاص بص بقى رجاله الله اكبر الله اكبر بص بقى اشهر اورام تبعت العظم بي بيشنت تو بي كايل بي بريست بي بروستيت تو ثايرويد بي برونكوجينيك كي كلاوي جدي هايبر نفروم اشهر اورام تبعت العظم دول بريست بروستيت ثايرويد برونكوجينيك كدي لكن كول مين قالت حاجه تبعت مش دول بس كولون ايه بس بيكتر ستومر يعني ادي 3000 اكزامبل لو عايز بتبعت ازاي؟ ايرور ارتيريال او فينس كونكشنز بينها وبين البرايمر. تعالى اقول لك اشهر مثالين سمعناهم السنه دي. في عندك البروستاتا بتبعت السباين عن طريق بارا فيرتبرا سبينا بلكسس اوباتسون. البروستاتيك فينس بلكسس از ان دايركت كونكشن وذ بارا فيرتبرا فينس بلكسس اوباتسون اللي هي حوالين فيرتبرا. هنروح بعيد ليه؟ البريست. مشهور البريست يمكن دي اشهر اكزامبل تعرفيه. بيبعت الاكزيال بونز والهيبس والابر فيمرز. ازاي؟ لقينا برضو ان في دايركت كونكشن ما بين البريست والبارا فيرتبرا فينس بلكسس اوباتسون. جماعه ايه البارا فيرتبرا فينس بلكسس اوباتسون دي يا اسلام؟ ده عباره عن فالفل سبينز موجوده حوالين الفيرتبرا الكولر زي السوسته كده. يعني مثلا البريست لقينا اللاترال بارت من البريست تبقى درين بالانتركوستال فينز. دي بتروح تجمع الازايجوس والهيما ازايجوس. لقينا ان الازايجوس والهيما ازايجوس كونكتد بدايركت فينس شانلز للبارا فيرتبرا الفين. يبقى فهمنا كده ليه الميتاستاتيك ديبوزيتس بتاعت البريست بتروح السباين والهيبس والفيمر والعيادل اتاريل الخليه الخبيثه ربنا يحفظها بتخرج من البريست تمشي على الانتركوستال فينز على الازايجوس والهيما ازايجوس على البارا فيرتبرا بلكسس. يبقى دائما الروت يا عزيزتي بيبقى عن طريق ارتيريال او فينس كونكشنز مع البرايمري. دي بقى الاكزامبلز بتاعتك دي بقى اي جي بروستيت اي جي بريست واقول فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. الثيرويد هنروح بعيد ليه؟ بتعمل بلاد سبريد للسكال بون. فاكرنا اللي فاكر كان اسمها ايه؟ الله ينور عليك كان الفوليكولار كارسينوما باشهر واحده بتبعت للسكال. وكمان كنت محفظكم ان لها ست صفات فاكرت بايه؟ سوليتري وريدش وبلسيتي واوستيوليتيك وفانكشنينج وبينفول. تبقى المداس في حته ايه؟ هنا كده في حته ايه؟ ها؟ سوليتري ريدش بلسيتي اوستيوليتيك فانكشنينج وهكذا. اخواني الاعزاء ايه رايك الكلينيكال بيكشر؟ كلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري اوف ذا سكندري ذا برايمري. البرايمري بيبقى البرايمري اللي هم اللي قلتهم اللي فاتوا دول فاهمين قصدك؟ السكندري بص يا واد عامل كده اي بون تيومر هعلمكم دلوقتي تكتبوا اي بون تيومر ازاي؟ هو مفيش غير ثلاثه سيمتوم بين لام شار. ده مين بين لام شار ده؟ زي البريست. اي بريست بيعمل ايه بين لام؟ طب يا اما ده زي البريست بس شيل الشاي وحط مصروف ده الفراكش. هو اي واحد عندها مرض شغال ايه؟ بين لام شار. مش كده ولا غلط؟ يا اما كان العظم زي البريست بين سويلنج مصروف كان الفراكش. اي تيومر في عظمه يا العظمه بتوجعك يا دكتور يا العظمه ورمه يا دكتور اتخبط اتكسرت يا دكتور. هو مفيش غير ثلاثه سيمتوم بين بيتكلموا لو تسمعوا بليز. ها هدير بين سوالك باثولوجيكال فراكشر. طب نيجي هاو تو انفستيجيت؟ انفستيجيت ذا برايمري. شوف السؤال افتكر دايما كلمه اخوك ياسر بيه بنتعامل هنا مع مرضين يا ريس اللي هم البرايمري والسكندري. يقول لك الكلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري اوف سكندري. هاو تو انفستيجيت؟ انفستيجيت ذا برايمري سكندري. هاو تو تريت تريت ذا برايمري تريت ذا سكندري. خليك نفسك بقى انا بكلم ناس كبار مش كانوا غلطان. هاو تو انفستيجيت انفستيجيت ذا برايمري بقى كل واحد بياخده في مكانه البريست البروستاتا مش عارف ايه حسب بقى البروكوجينيك بتاع مش عارف ايه. قول لي هاو تو انفستيجيت بروكوجينيك كارسينوما مش كده؟ سؤال بطن ده. ها سيستكس ليك باين ايه؟ عارفين كوين شالو؟ ايه حلاوه عارفينها؟ عارف يا اسلام؟ سالفه يا اسلام اما اجيب لك شوكولاته. كوين شال في اللاب ايه الديفرنشال اللي موجود ده؟ حاجه كتير جدا شكل يا اسلام كفايه كده في اجابه فظيعه جدا يا جماعه. قال لي حاجه كتير قوي يا راجل هو هو هو رايح ضد منه حاجه في الوقت الحالي يعني الحاجه كتير جدا. لا بص اقول لكم وانا صغير شوف الحته دي الواحد ما قراش كلام كان حاجات مش تنفع تقراها تاني في حياتك خلاص. يعني فاكر وانا صغير انا كنت باخد درس عند الدكتور محسن ماهر لو تعرفه دلوقتي رئيس قسم جي اي دي دكتور محسن اسلس بياخد درس انا عنده دكتور محسن ماهر كان محفظ لنا فكره زي ده كلمه اوما. يقول بص على الديفرنشال يقول جست كلمه اوما. يقول له باشا ايه اوما ده يا باشا؟ يقول لك برونكوجينيك كارسينوما برونكيال ادينوما تيومر كيلوما اسبرجيلوما بالهزيوما اسبرجيلوما. كان يقول لك يعني كل حاجه ايه حط كلمه اي اوما تطلع او سوليتري ميتاستاسيس اوما فاهمين؟ يوميها حد قالها كده قال مش لازم تطلع معايا ليه؟ سوريتي ميتاستاسيس حط لها انت اوما. فاهمين قصدي؟ فكل المشروع ده بتاع الدكتور اسلام ده ايه؟ برونكوجين كارسينوما ادينوما تبركلوما بالهرزيوما اسبرجلوما سوبيتري بتاسيس اوما اي حاجه اوما فاهمين؟ فممكن زي ما انت بتقول نعمل تشيست اكس ري تلاقي بوين شادو، ممكن تعمل سي دي، ممكن تعمل برونكوسكوب بايوبسي، ممكن نعمل ام ار اي. الواد اللي ما يعرفش يكتب ريتن يبقى بو ليه؟ عراق الجزائر، الواد اللي احنا على الجزائر عندهم كلمه بو كده يقول لك بو تفريقه بو ليه؟ عن هما الجزائر كده يقول لك بو خيبه. ايوه بو يعني بو يعني ابو كذا يعني يقول لك بو تفريقه بو ليه؟ بو الضياع بو كده فابس يعني غير ما تقرا برونكوجينيك يعني اكتب ابس. لا لا ايه الكلام ده؟ يا عم الشيخ اتقي الله في الدكتور ايه؟ على فكره التعليم اتقاء الله ممكن يبقى اتقي الله في استاذك صح ولا غلط؟ ولا تعذبه تاخد ثواب؟ يعني مثلا ممكن انا عايز اتكلم مع الايام اه والله العظيم اقول ايه؟ الراجل ده شاري ليه عليك فضل ولا ماليش؟ دينا وشرعا ارجع لاداب الدين كده هتلاقي ليه عليك قدسيه دينيه. ده كهراجل مش كده؟ فممكن تقول ايه؟ انا هتكلم بس انا هتقي ربنا في الراجل العليم ده مش هتكلم عشان ما اعذبوش. تخيل انك كده خدت ثواب صح ولا غلطان؟ اه والله. مالك يا عم الشيخ؟ تخش الجنه على قفايا يا عم خير. ها؟ يمكن دي تدخلها الجنه. طيب تعالوا نقول حته جميله. هاو تو انفستيجيت انفستيجيت ذا برايم انفستيجيت ذا سكند. يعني انفستيجيت السكندريه ازاي؟ عايزين كلمه واحده من غيرها تقول ايه؟ الله يعافيك. الله ينور عليك. بحترمكم بدات والله مسويه تكبروا خلاص شايف بدات علامات البلوغ تبان عليك انا شايف كده بدا بقى في حب شباب بدا يطلع اهو بعضكم بدا يتعب ده يعني حاسوا خلاص انت بلغوا جراحيه يعني ايه بونس كاب ايوه هو ده عدل واحده بس بونس كاب ريتو ايزوتوب بونس كاب از انفستيجيشن اوف تشويس ذات كان تيك سكند بليس بيفور اتس كلينيكال مانيفست فاهمين قصدك عايزين نرغي بقى شويه يعني تكون سكان بس تقول لي بص ممكن نعمل بلين اكس راي وسيت البلين اكس راي جماعة بتبين حته اوستيوليتك كده او ساعات حته اوستيوسكيلوتك كل الاورام الخبيثه في السكت تبان ليتك حته متاكله ما عدا البروستاتا بتبان سكيلوتك حته غامقه عشان بتطلع اسيد فوسفاتيل نعمل تو انزايم القلان فوسفاتيل واسيد فوسفاتيل القلان فوسفاتيل بيزيد في اي بوند ستراكشر اسيد فوسفاتيل بيزيد في البروستاتا بس يبقى عندك ايه؟ اشهر حاجه تو انزايم تو اكس راي. بص نعمل برين اكس راي وتكنيشن بون سكان، الكلام فوسفاتيز اسف فوسفاتيز، طبعا نعمل ست يوم الام ار اي انفستيجيشن برايمري ودوس زي ما انت عايز. نيجي على اخر حته في السؤال الجميل ده وينفع سؤال ريت انا قلت اهو اللي هو علاج ايه؟ هنتكلم هنعالج البرايمري فاهمين ازاي؟ ونعالج السكندري. السكندري تعالجها ازاي؟ لو لوكالايز سوليتري ريديو سيرابي، لو ديفيوز ومالتيبل كيمو سيرابي زي الفينكريستين والحاجات اللي بتخش البول ولو انت عرفتها في التشوب اوريجن حاجه بتموتها اداله يعني ايه؟ يعني متاسس مثلا من ثيرويد بتموت بابليتيف دوز اوف ريديو قديم فاهمين قصدي ازاي؟ اجيب كوبايه لبن واحط عليها 100 مللي كيور ريديو قديم تشربها العيانات موت السكندريز. بروستاتا بتموت بالايستروجين حاجه اسمها الهوم فان، هوم فان ده عباره عن ايستروجين ال اتش ار اتش انالوجز اديهالك ايوه يبقى اذا ايه؟ لو هي واحده راديو مالتيبل كيمو طب لو انا عارف بقى بالتكات دي ثيرويد اديها راديو ارير دي بروستاتا دي ايستروجين ال اتش ار اتش انالوجز وهكذا فهمت قصدي ازاي؟ تمام نيجي بقى على البرايمر تيومرز اوف بون الاول اساميهم ايه؟ البرايمر مالجنت تيومرز اوف بون بص بقى بص من خد العظمه بالتشوب اوريجن من الكارتليج كوندروساركوما وكوندروبلاستوما العظمه في بيريوستيا بيريوستيا الفايبروساركوما الكورتكس اوف بون اوستوجينيك ساركوما از ذا كومنست تيومر اوف بون اساسا طب من المدلة اوف بون في الايويك ساركوما والمالتيبل مايلوما طيب في عندنا من الاوستيوكلاس اوستيوكلاستوما تاني من الاول يلا قولهم لي اسامي من الكارتريج ها كوندروساركوما وكوندروبلاستوما من الفايبر تيشو فايبروساركوما من الكورتكس بول اوستو ساركوما اللي هي الاوستوجينيك ساركوما من المظله ايفنج ومالتو مايلوما وبعدين الاوستو كلاستوما حلو الكلام بص بقى ودي موجوده في السمري شويه شرح دول تقعد بقى تقرا فولاد الكلب دول ويطلع عينك فيهم ونسبه نزولهم في امتحان اقل من 1.10%. طب نعمل ايه؟ عملت لكم الطريقه اللي عجبتكم زمان. تعالوا بقى اما اقوم رازعكم سكيمه من غير ما تذاكرهم. اي بنت مكبوبه ده السكيمه دي في السماء. اي بنت تيومر اكتم ابوه من غير ما ذاكر. راح جاي مفاجئك عندي سكاس اوستو ساركوما. ايمون ساركوما. فايبرو ساركوما. اي حاجه. كوندرو ساركوما. وانا مش مذاكر الكلام ده. هسيبها بيضه؟ بيضه مين انتهى مليانه؟ يا ابيض انت. تمام؟ هعمل ايه؟ هكتب لك الايه؟ بص اي بونت يومك تتكلم عليه ها؟ ايه تشانسكس؟ ردوا عليه ها؟ بري ديسبوزنج فاكتورز. انسيدنس ها؟ السايكل فورشن. مين ها؟ ردوا عليه. مين ها؟ سبريد ها؟ كلينيكال بيتش ها؟ ستيتش ها؟ انفستيجيشنز ها؟ ديفرنشال دايجنوستري. هسألك سؤال يا محمود. فانت دلوقتي جالك سؤال انت ما قريتش حاجه اسمها بونت يوم. وجيت انا خليتك تكتب عليه كل دول ساتسفايد. لو انا خرجت من الامتحان وحاجه انا ما قريتهاش ديسكاس فايبرو ساركوما بون كوندو عمري ما حاجه اسمها كوندو ساركوما ايه؟ لكن الدكتور ياسر وصلني ان انا اكتب عليها كل دول وفيري سبيسيفيك. الله يبارك في الدكتور ياسر. ماشي تعالى بقى علمها لك. بص اي بون تيومر هنتكلم على هذه النقط. تعالى بقى اتكلم. بص هي ابحث طريقه شرح ان اشرحهم واحده احنا طريقه. تعالى نشرحهم كلهم على بعض. يعني ايه تنسكت فيهم كلهم؟ بريد سبورت فاك فيهم كلهم؟ انسدنس فيهم كلهم؟ وهكذا. هتلاقي السمري مجمعهم بالطريقه دي. فاهمين قصدي ازاي؟ هتجيبكم احلى الورق الكبير كمان. تعالى نقولهم كده مع بعض وبالراحه. يلا ايه تنسكت؟ اورام البول تيومرز عامه يا جماعه يوجوالي بتيجي في اليونج ميلز اند تشيلدرن. تيجي فين؟ في اليونج ميلز اند تشيلدرن. في اكسبشنز ممكن تيجي في الاولد ايج زي المالتو مايلوما. احيانا اوستوكلاستوما في الميدل ايج. وده برضه مش مشهور قوي في مصر. بره على فكره مشهوره الاورام بتيجي في اولد ايج على الباجيت ديزيز. ايوه الباجيت ديزيز ده من فضل الله نوت ريكوردد في مصر اتول. مش كده ما يجيش ريكتد طبعا. ايه الباجيت ديزيز ده؟ ده مرض اسمه اوستو ارثرايتس ديفورمانس. او اسمه الثاني اللي انا بحبه اللي انت قلته بون سيروسس. قلت لك قبل كده بون سيروسس يعني ايه؟ يعني ايه كلمه سيروس في الليفر؟ قلنا ديجنريشن. ديجنريشن بص مارك ديجنريشن. بص المرض ده ببساطه بيحصل في انجلترا. تلاقي واحد انجليزي فجاه يجي له العظم بتاعه كله التعب بتاع جسمه يحصل له ديجنريشن. ديجنريشن بص مارك ديجنريشن. ده العظم بيوصل. انت عارف العظم لها هيستولوجي جميل كورتكس مضلل افيرسنج كانالز حاجات كده حلوه. تلاقي العظم باظ ازاي الليفر سيروس عندنا في مصر كده؟ بص تلاقي الراجل ده جسمه بدا يقوس. اسمعني بس مفاصله بدات تلتهب. السكالب بتعرض السباين بيقوس البلفس بيعرض وبيموت موته شنيعه يا عزيزتي من ثلاث حاجات. ثلاث حاجات للموت. واحد بيجي له اوستوجينيك ساركوما اون توب ما اعرفش ايه سببها. رقم اثنين هارت فيلير ده البين كوز اوف ديث. ليه؟ اما بيحصل ديجنريشن في العظمه بيحصل مليونز اوف تي في فيستو سايد ذا بون فبيحصل هاي او بوت هارت فيلير. فمين رقم ثلاثه ال 11 كرينيال نيرف بولسي ده موت ذل يلا. يعني بص بص لما السكالب تعرض بتشد على الفرامنا فضلت على 11 كرينيال نيرف. تاكد ده احنا الفيشر نيرف لو طلع بس في البارود اللي جوه الدنيا خلينا شارك ال 11 نيرف. يعني الكونفكتور ما بيشمش الاوبتيك اتعمى العصب الوجه بقى لا نهار اسود في السيبل كوكلا. يعني 11 الهايبوجلوسا اللي سام باص الفيشر بيعمل مصيب. يا تخيل العيب بيموت موت ذل. اولا هارت فيلير العيان انا بعتبر المرض ده او والله مش مرض بعتبره هو اثبات لقدره ربنا ممكن يعمل ايه في عباده اذا لم يتقوه. جسمك يقوس فاهمين؟ سرطان اون توب فشل في وظيفه القلب تعمى 11 كيلو نيرف بولس. علاجه عند الاطباء ايه بقى؟ بقول لكم اتفضلوا صلوا الظهر ولا حاجه. كمان ربنا انا حازن لك واعمل فيه كذا وروح لاي دكتور هنديله ايه؟ ايه فيستا في البول. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.